شافين جوج نكتفي بجوج نكتفي باثنين اذا صافي يلا زيد استكمل عندك تفضل بقاعدة رأي الخلاف، لكنه حينما نظر يعني وجد أن الإمام مالك يأخذ به في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان لا يأخذ به، وهذا غادي نرجع لك صافي هذا ولا عندك يلا يلا تفضلي يا فاطمة يلا للمسار يعني حتى نقولوا شوف انا اتحاشى تما يسمى هل خالف النبي لا انما هو لا راعى المقصد واخذ المسار الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه انا راه هذه اللي قلناها وراي بالمناسبه نوسعوا كاع اكثر عربيا عندك القلم شكرا نوسعوا اكثر كنا عطينا شي امثله نوسعوا اكثر يعني ف نزيدوا اش كنا قلنا على عمر قلنا تكلمنا على السرقه وعلى طرق ثلاث وعلى المعلمه اللي قلوبهم ايوا نزيد لكم اليوم ما دام الوقت كاين شويه لان هي امثله كثيره اللي غنتوسعوا منها في هذا التاريخ وهذا جاب واحد تعطى المنتج المنتج السياسي الشرعي نزيدوا لهم ما يسمى ب حينما امر بتراقي الكتابيه القصه المعروفه القصه بين هو بين حذيفه بن اليمن. هذه نجرب هذه ان شاء الله نسعودي باش نمس عليك اكثر. هذه نزيدوا هذا المثال. ويبقى انه كلما سنحت الفرصه وكلما عندنا وقت الا ونضيف امثله لا في اجتهاد ابي بكر ولا في اجتهاد عمر ولا في اجتهاد عثمان ولا في اجتهاد علي، لكل انه كل له اجتهاداته، لكن هذه الاجتهادات بجميعها هذه الاجتهادات كلها يعني لم تحد قيد انملا عن المسار الذي نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في فعل. المهم غير بين قوسين ولكن كملي. انا عندي غير مقدمه باش نقول السياق خير دليل على ان سيدنا عمر لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وانما عمل بالمقاصد ونظر الى العله التي اراد منها اراده الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحكم، ولما اجتهد في تحديد مهر المراه اراد ان يحدده في قدر معين، فقامت امراه وقالت له الم تسمع قول الله تعالى وان اتيته احداهن قنطارا، فقال أخطأ عمر وأصابت المرأة ورجع عن اجتهاده لما لما لما لما تذكر الوحي ولما ذكر بالوحي يعني بالنص القصي. هذا هو الإضافة المستقبلية. وإذا هذه الإضافة ما معناها؟ معناها أنه لا يخالف لا يخالف هذا دليل دليل. وسنضيف إلى ما تفضلت به يعني طلاق الكتابية، يعني أن عمر يعني طلق وامر بالتطلق، ونعرف ان الرسول يعني تزوج كتابيه مريم القبطيه. اذا هنا سنضيف هذا لكي نتبين الامر اكثر. اذا يعني هل يا واخا نزيد مازال في اللائحه، هل من متدخل اخر؟ دابا عندنا متدخلان اثنان، وايا كان التدخل سؤال استنباط يعني راي او خلاف يعني مخالفه في توجه من التوجهات او استفسار ما كاين. اذا بقى دابا السحب نرجع عندك، يعني هو يعني ما هي ادلتك؟ دابا انت قلت لي دابا نرجع للادله، ما هي ادلتك في ان غادي ما هي ادلتك في ان الامام مالك في ان مالك رحمه الله كان ياخذ في بعض الاحيان برعي الخلاف وفي الطارات الاخرى لا ياخذ به؟ ما هو الدليل؟ لا دابا قول لي الدليل. وقفتي يعني لابد ان تقف مع الدليل، قول لي الدليل. هذاك هو الاسم. ها المشكل هنا عرفتك بان ما غاديش تجاوب. هنا ننصحك تمشي نجيب لك انا المؤلف. مفردات المذهب، مفردات المذهب. كاين واحد الكتاب جيد، ولكن انا لا انصح تشريه لان دابا ما تشريوش. مفردات المذهب في المذهب المالكي هو في جزئين، غادي يجيب لك المؤلف. انا عندي هذا الكتاب كامل يعني تقريبا اكثر من 16 سنه تقريبا، وفي مفردات المذهب المالكي هذا غادي يعاونك. مفردات المذهب يعني اي يعني ما معنى مفردات المذهب هنا؟ يعني ما تفرد به المالكيه، تفردات المالكيه. مفردات المذهب هي وقيله رساله اطروحه يعني، ولكن يعني تباع في العالم الاسلامي جيده. هذه بلا مال غير اللي بغى يتوسع ولا عنده الوقت. أنا ولن تقف، ولكن غادي نوقف معك الآن. لا هو لم يرد للإمام، لم يرد أن مالك رحمه الله فعلا فرع خلاف في المصطلح من حيث المصطلح. هذا لم يرد أبدا، لم يرد، ولم يستطيع أحد مهما كان أن يدلل أو أن يحتج بأن مالك رحمه الله يعني عنده رأي الخلاف وعنده نازل من النوازل يقتضى الحال ان ياخذ فيها بقاعده رأي الخلاف وتجاوزها. هذا ديال الإمام انه حتى في مخالفه المذهب. ما معنى مخالفه المذهب؟ ما هي رأي الخلاف؟ ان يعطي المجتهد الاولويه للمرجوح امام مراجع لمصلحه تقتضيها النازله. شوف دابا انا هذا التعريف هذا جيته في المطبوع، لكن هذا تعريف اخر معنى ان المجتهد يقدم مرجوحا على راجح لمصلحه يقتضيها البقاء لا كما نقول النازله. هذا هو التعريف الصحيح والجيد، وهذا لم من جيد يعني من اجتهادي ماشي ما كاينش، ولكن هو صحيح سليم. معنى انه تقديم المجتهد لمرجوح امام راجح لمصلحة يقتضيها البقاء أو يقتضيها الحال. مفهوم الآن. أنا نعطيه أمثلة. نعطي وخا ما بغيتش ندخل في القاعدة، ولكن خلي واقيلا القاعدة حتى نخليها حتى نخلي واحد ثاني نرتبوا. إذا نرجعوا وعادي إن شاء الله نتكلموا على خير على الاختلاف بعدها إلى كنا سنتناول أو إذا وصلنا إلى تناول ما يسمى بالحادث المعرف أو العين الخيرة، هنا غادي نشوفوا غادي ناخذوا بالقاعدة ونشرحوها، يعني شرح عن الاصطلاحيات. بعدها سنأتي بالأمثلة التي تفيد على أن مالكا رحمه الله لم يفعل هذا ولم يعني وبيننا لا جيب لنا الأمثلة إن شاء الله ولا جيب لنا شيء تدفع وثم سنبين من خلال أمثلة لا في الأحوال الشخصية ولا في البيوع ولا في أشياء كثيرة أن مالك رحمه الله أخذ بالمرجوح أمام الراجع عنده المذهب. أما هو يعني المرجع عند الغير، واش راجع ولا مرجع؟ راجع عند الغير، إنما هو مرجع في الذي أخذوا بالخلال. هنا سنأخذ بهذا وسنشرحه شرحا إن شاء الله. إذا بالنسبة إذا قبل هذا المثال الآخر الذي سنتحدث عنه أن يسمى بالاجتهاد أو ما يقوله البعض بأن هناك خلافا معنى لا، يعني هذا هنا فيه نوع من التجوز. إذا قلنا بأن عمر خالف لا ولا إنما راعى المصلحة التي كان رعاها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا شوف طلق بالكتابية، هل كان مباحا في عهده؟ نعم. وفي عهد عمر؟ نعم. لا في عهد أبي بكر؟ نعم. ولكن في عهد عمر؟ عمر الشاب بأن القضية شوف العلة مسلمة رفض هو يعني رأى أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قضية مباحة لأنها تدخل في المباح، ولهذا هنا المباح يقول هناك باب عند الأصوليين ما يسمى بتحريم المباح. تحريم المباح كل مباح عند الأصوليين، وعندهم مباحث تسمى بتحريم المباح إن كان هذا المباح سيؤدي إلى غير نتائجه، وراه مباح ولكن إذا كان سيؤدي إلى غير كما قلنا يعني طلاق ثلاث كان مباحا، يعني كان مباحا وكان الرسول لا يلتفت إليه من حيث نية، يلتفت إلى نية المطلق، لكن لما بما أنه أدى إلى نتيجة غير النتيجة التي كانت في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر أنفاده عمر لأنه يؤدي إلى غير نتائجه مقاصده إلى غير نتائجه. سجلي عندك سؤال إذا كان وهنا يعني ولهذا الأصول أو الأصوليون قالوا يعني في من بين ما أن المباح يكون محرما إذا كان ذلك المباح سيؤدي إلى غير المقاصد لا غير المقاصد. إذا كانت المقاصد تنعكس أو ستصبح مفسدة إذا لابد يقولون تحريم المباح، وهذا التحريم المباح يكون مؤقتا إذا زالت العلة نرجع إلى الأصل، يعني ما يسمى بمباح، وإذا لم تزل العلة نبقى حتى وهو من التدبير ما يسمى بالسياسة التدبير التي للراعي أن يحكم بها رعيته. ولهذا شوف في طلاق الكتابية يعني سمع عمر بأن حذيفة تزوج الكتابية فكتب له كتابه، قال يا حذيفة إذا وصلك كتابي هذا فطلقها يا حذيفة. هنا بدأ السياسة وحذيفة هو فقيه حتى هو فقيه، قال له يا أعجوب الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أمير المؤمنين أحرام يا أمير المؤمنين والسلام عليك السلام. قال لي أرجع لي عمر، قال له نعم حرام إني هو علم هو دبت علي حرام في هذا الحال الجولة يعني لأنني أخاف أن تنكحوا منكم كذا كذا كذا أن تنكحوا من المميسات كذا وكذا أن تغير الدين. هو ما سكت رجع شوف الفقه قال رجال في سورة المائدة والمحصنات من الذين وشوف الفقه قال مشى قول الحق سبحانه وتعالى نبش نزيد هذا المثال ونختم به والأمثلة كثيرة سنذهب إلى قول الحق سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الكتابة من قبلكم. صحيح، فينا هنا هنا حينما نتأمل ما الذي استنبطه عمر رضي الله عنه؟ لو شفت المدني واحد فيه فقه كبير وفيه اجتهاد وفيه إمعاء النظر وفيه استنباط واحد بواحد، لكن بدأوا من ما الذي يدعم؟ ما هي القضايا التي تدعم توجه عمر في أنه حرم مباحا في عهده ولو الزواج بالكتابية؟ لأنه في قناعته، ولهذا كتب إلى أحد الفقهاء الكبار هو حذيفة، إذا وصلت فطبقها يا حذيفة، لا مناقشة، ولكن ناقشه، قال لي حرام دي قال لي نعم حرام وعلا إني أخاف كذا وكذا وكذا لأن الدماء تغيرت يا حذيفة، وهذا فقه ماشي له، شغال الواحد يكون يقل في التقليل. وعلل، ولكن علل من بين الأدلة التي رجع إليها عمر وعلل هذا قول الحق سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا عندنا جوج تدخل يعني تدخلات ثالث صافي نكتفي دخل نكتفي وهنا يعني إذا حينما رجع عمر إلى هذا التعليل، هل فعلا هذا التعليل وهذا القرآن فيه ما يدعم توجه عمر أو اجتهاد عمر؟ فيه ما يدعم شو هذا الجهاد من الأجهاد؟ ولهذا جاء الأصوليون بعض عمر وكتبوا من مباحث في أصول الفقه تحريم المباح، أن في بعض الأحيان يحرم المباح، يعني لأنه إذا كان سيؤدي إلى غير نتائجه ولغير مقاصده نعم يحرم مؤقتا، وإذا رجع الناس إلى الجادة أو إذا كانت المباح تدعمه أو يؤدي إلى مقاصده مرحبا به، لا يؤدي مقصد الله يهديه وسدوا الباب حتى تزول العلة التي تؤدي إلى غير المقاصد لكي تأتي محلها العلة التي تؤدي إلى المقاصد الحقيقية لأن البدايات أدعم هذا أكثر، لأن البدايات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في حاجة، كما قلنا يؤلف الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام في بدايته والذين أسلموا يعدون عنه في حاجة إلى ولهذا تزوج، لكن في عهد بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الدائرة توسعت، ولهذا لما جاء عمر قال نحن الشوكة الآن قوية، يعني قوية شوكتنا، احنا ماشي فين نحصدروا مازال بحداتنا نقول بسم الله، لا صافي قوية شوكتنا الله يهديهم، اللي يبغى يسلم يسلم اللي يبغى يسلم الله يهديهم، الحمد لله قوية شوكتنا ولهذا يعني بدأ يغير من السياسة. لا صار في البنات يا فاطمة انت الاولى وعاد غادي نضبطوا غادي نشوف واش كاين شي واحد اخر نزيدوا اللائحه، هل من متدخل اخر؟ اذا يلا انت يا فاطمة الاولى تفضل. هذه الايه اي امر قد امر به عمر هاك باش نسمع هنا اخاف ان اقول خطا هو انا اخاف ان اقول يا فاطمة يعني فيها اجتهاد خطير تفضلي. لانه نشرت الزواج بالكتابيه ان تكون من المحصنة شرط ان تزوج كتابيه ان تكون محصنة ايوه فاذا تفى الاحصان سد للدار واخف على المؤمنين سد للدار ان يمنع المباح لكي لا يتم السقوط في الحرب. اذا شنو دابا بمعنى اخر يعني ان المصطلح الاحصان هو من حيث المصطلح من حيث العشوك قلنا أن المصطلح يحمل ما يحمل من شؤون معنوية، يعني هل بمعنى هل المصطلح الكتابي في عهد عمر ما زال كذلك أم تغير وتغير؟ هذا مزيان، هذا توجه مزيان، هذا المعقول. شو هذا الذكاء ديال عمر؟ قال بأن المصطلح يحمل ما يحمل، معناه بحال شي واحد كتقول لها كيقول لك أنا مسلم، يعني إذا قال لك شي واحد مسلم أنا مؤمن ونجي رمضان وما يصلي وما يصوم ما كذا واش غادي نشكوا في ذاك الإسلام ديالو الإيمان ديالو ولا لا؟ ضروري ماشي فقط غير غادي يضرب ديال البكاء المسلم أنا مؤمن، يعني المحتوى إذا ما كانش إلا كان معنى إن لم تكن للشيء حقيقته يعاد فيه النظر حتى من الناحية اللغوية من حيث المصطلح، معناه أن المصطلح فقد معناه، يعني الكتابية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ليست هي الكتابية بحال دابا المسلمين اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي دابا المسلمين لأن أعلى ديال هاد القاعة اللي جالسين في هاد القاعة ومني وجبت يعني هذا معناه إذا تغير يا يعني إذا تغير المصطلح، يعني إذا تتبع المصطلح، إذا حافظ المصطلح على حقيقته وعلى من حيث التنزيل هذا جيد، لا يبقى معه الحكم، ولكن إذا فقد المصطلح معناه يعني لابد يعني معناه فقد علته، معناه لا يمكن أن نعطيه حكم، هذا جيد، هذا ممتاز، ولهذا عمر قال لا هذا الكتابي كذا كذا ما أتفهمش، قضية أخذت مسألة آخر، أيوة نعيد النظر. إما لأن الحق سبحانه وتعالى أمرنا أن نتزوج المحصنات باش ما أيا كان، وخاصة في زماننا الآن. شوف دابا هذا في عرض عمر، مش غادي نقولوا في الكتابية، ولهذا ذهب تقريبا أغلبية العلماء في واقع المعاصر إلى عدم الزواج بالكتابية. شوف دابا شوف هذا في عرض عمر، خاصة في واقع المعاصر. ولكن كيف اللي كيقول له بدي تزوج وكاع لنا بحال احمد بحال الكتابية صحت مع الصحت كيف كيقول الفقهاء ما وهذا فيه قصص كثيرة، عندي قصص كثيرة في الزواجات الآن المعاصرة، وخاصة ما يسمى بالزواج المختلط المختلط في قضايا كثيرة، وفي بعض الأحيان تنقلب القاعدة أن المتزوجة هي التي تنظر يعني هل هو مسلم أم غير، وأنا ربما حكيت لكم خاصة لما كنا في منضوات الأسرة عندي أمثلة كثيرة في هذا، وأمثلة حية من بينها أعرف أن أعرف مغربية وهذه يعني ماشي بالكلام يعني غير نبدأ ونرجع ونشوف دابا قيمة ما يقوله عمر، هذا مغربي لا ما نقول الاسم، كان في أمريكا وأنا أعرف يعني يعني الأسرة قريبة إلي كثيرا، وشوفوا هذا وأعطى لنا درس هو الذي يروي هذا، يرويه لأن يعني أخذ درسا لن ينسى في حياته، يعني كان يذهب إلى العمل في الأوتوبيس في أمريكا، يعني ها هو جاي وهذه الخلاصة، فإذا به تعرف يعني تعرف بأمريكية، تعرف لك زوجي غادي وما يدخلوا قال لي أودي أنت منين وكذا، يعني تقريبا وقع حوار، لما وقع الحوار اللي وجدته لم يتزوج هي لم تتزوج بعد، ولن هما دابا في الترتيبات ديال الزواج، أول مغربي قال لها أبي الشرط، أشنو هو الشرط؟ هو اللي مسلم معاه، أشنو هو الإسلام؟ قال لها نجيب لك شي كتيبة نمشي هو ما يعرف فيه، وهي ما لا هي ما تسرعت، قال لها ماشي مشكل كاين شي مشاجين أنا كاعي ضبر لي في كتيبة أمي، ومشى شرا شي كتيبة وهي اللي خرجت عليه، وشوفوا ديما النية، مشى شرا شي كتيبات ديال دوك الكتيبات الصغار، ومدي فيزياء قال لها هي علانية قالت لها شحال تعطي لي؟ نعطيك 20 يوم شهر ماشي مشكل، عطى ليها شهر، مشات اعتكفت على ديك الكتب، واعتكفت عليهم حتى عرفت حقيقة الإسلام. هي ترجع الإسلام وتقيد كذا والحجاب كذا والأمور كلها وما قالت لي هو له وهي تراقبه تفضلي وتراقبه على البعد ودخلات معه في الحوارات لمدة 14 حتى عرفت الحقيقة وكانت تقول كاع من المغربي في جهة والإسلام ما زال باش وما زال كيف وحتى صافي يدخلوا في المعاملات وهذه وكذا وكتكتشف شي كتب بعض المرات كتزرعوا وهي تلقى شوف هذه حقيقه شوف قلب حقيقه دابا ماشي غير الكتاب حتى اللي تلمس يعض فيه النظر فلما يعني تقريبا طال الزمن يعني صافي قال لي هو دابا تزوج قال لي دابا حتى انا بعد عرفت الاسلام وهي تشرح او دير المواسم ما قرأته وهي ما زالت قطع في المعاملات وما انت بصددي مع عمرك صليتي عمرك توضيتي وهي تقول لي مكتوب على الجهل في غادي قال لي هذا مش جهه تضر قال لي هذا من القضاء على الجهل كتيبة ديال ويقول لي لا حضر لها من درهم لي كم سنين ما تقول لي الله يهديك صافي تاع شوف دابا شوف ان الانسان حينما يتناقض مع مبادئه هنا شوف هذا هو مفهوم عمر معنى العمر يعرف يعني عمر يعني عرف ويعرف أن هذه اللغة وهم كانوا عربا خلصا على الصحابة كانوا عربا خلصا ورسول كان عربيا خالصا معنى تقول المصطلح يعني يحضر المعنى شأن هنا معنى إذا فقد المصطلح معناه وإذا خرج منه معنى لا قيمة له قد تقول أنا بحال مثلا محمد اللي كنسمعوا عماد وكذلك كلها تعني ما تعني، ولكن هل هي حقيقه في الاشخاص؟ لا. حتى المعدك شحال من مبارك ومبارك في الارض، ماشي مبارك لا مبارك، وهذا كله له قيمه، يعني له قيمه معنويه. ولهذا حينما التفت عمر قلبي اما ان هذه الكتابيات يعني تغيرت من حيث الحقيقه، لسنا بكتابيات، فلا بد ان نعيد النظر في هذا المصدر، فقد معنى. ولهذا قال، ولهذا شوف، لما سمع حذيفة بعلل عمر انتهى طلق عليه، لان وجد فقه، هذا فقه، هذا وجد فقه. هذه امثله كثيره كنا كنستشهد بها في مدونه الاسره ممتازه، وخاصه ذلك الماده الرابعه الزواج ميثاق وقرار وقرار شرعي بين رجل وامراه غايه الى اخره. يعني هذا كله، هذه المواد كلها في تحمل ما تحمل، لا حتى القانون لا يضع مادة إلا ولا الخطبة، يعني تواعد رجل وامرأة على الزواج في المادة الخامسة، كلها مصطلحات. هذا قانون زائد شرع زائد شريعة، من أن ليس حين نقول كل الخطبة معنى مصطلح ويحمل ما يحمل، ولهذا وكل مصطلح يفقد معناه، يعني لا يمكن أن يعطى حكما حتى عند الأصوليين وعند المجتهدين. ولذا كما قلت، إذا هذا وجه، هذا جيد، ما تفضلت فيه جيد. آخر، هل من زيادة؟ تفضلي التي ترتبه نعم. تفضل. أستاذ، هو الجواب كما قلتم، يعني تغير الدمام يفرض على تغير الدمام، فلا بد أن تتغير. نعم. كما قال شرح هذا بعض عمر كذلك. فالأمر يتطلب مزيد حرص، كما أن يعني لا يخفى ما للأم من دور في دابا، مزيد حرص من خلال جميع الاتجاهات، لا تجاه المرأة ولا تجاه الرجل. أن هذا تجاه الرجل، ديك الأمريكية راه تجاه الرجل. تفضلي. ولا يخفى ما للأم من دور في تكوين الأجيال. ومع أن جيد، هذه تفريعات، هذه تفريعات عمر. نعم. أن الأم هي المدرسة. نعم. وكذلك يعني تنوجد حتى في يومنا الآن يعني مسلمات مفرطات في تبليغ الرسالة وتكوين الأبناء، ولكن بالعودة إلى ما قرره سيدنا عمر رضي الله عنه، فهو بما أن دائرة المسلمين قد اتسعت، وتضييقا لعدم أن يدخل في الإسلام ما ليس فيه، وحفاظا على مبادئ الإسلام فقط. هذا معقول إلى حد ما. المهم كلشي قالوا مبدل، انا المسلم في عدل بس وصلت شي، هو المسلم تاع عمر تغير الديمه، يعني قدرت تكون كتابيه قويه عليه وتفضل. لا تغير الديمه، فين الديمه تغيرت؟ اذا احنا نقولوا واش هذه يصلح عليها نقولها كتابيه ولا لا؟ هنا ما يصلح. علاش؟ هو عمر علل، انا اصبحنا كمميزات وكذا وهذا، ولا لا بد ان نعيد النظر، وحتى هنا دخل الفقهاء لمصيبه تزوج الزانيه ولم يتزوجها المميزه، هذا شيء اخر، لكن نحن قاعده، عمر اشار ان لا يكون هذا قاعده، اما هل يمكن؟ نعم، ولكن تتحمل الوزن، تتحمل وزن ما سياتي من كذا ومن كذا، يعني وهكذا، هذه نوع من المغامره، ولكن قلنا لكل قاعده شواذ، هذا نخليه هذا الباب ديالي، هذا باب فقهي اخر من حيث الاحكام نخليه. إذا بغيتوا ناقشوا مرة أخرى، ماشي مشكل، خاصة في الفقه المالي. ربما لتفادي الميل للزواج التابع على حساب المسلمات. هذا كاين، وهذا من العلل كذلك، لأن ثم للعنوسة، قال حتى للعنوسة أخاف أن تركب العنوسة للنساء لما؟ لأن عمر وجد أن هناك سياسة ليست لا تعود بمصلحته، ظاهرة الزواج بالكتابية وبالأجنبية بدأت تقطر في عهد رضي الله عنه، ولهذا أراد أن يرجع الأمر إلى جادته، ولهذا منع هذا، أولا لعلة أنهم مميسات، ثم لعلة أننا سنلقي وسنزيد من مشكلة العنوسة في الصف الإسلامي، ولهذا ثم حتى من يسلم ترتيب الأولويات. ما هو ترتيب الأولويات؟ أن تتزوج مسلمة هي بعد مسلمة، ولا أن تتزوج يعني كتابية ويالله، وأنا حتى في ترتيب الأولويات وسلم ترتيب الأولويات، الأولى أن يتزوج إلا إذا تعدل كما قلنا، والتعدل له شروط وضوابط، يعني متداخل آخر. مش اشك يا استاذ انزلت العله مثلا في هذا انزلت الى قلناها هذا من نسب الى هكا انزلت العله نعود الى الحكم يزور مع لانه لم يؤيد بوحي مثلا لان لو أؤيد بوحي كما قال شكون هذا الوحي من تسير قرار عمر اجتهاد سيدنا عمر اي اجتهاد مش خالد سيدنا عمر اي اجتهاد تسول علاله نرجع الى الاصل اي اجتهاد وخاصه في المباح انا المحكم قلنا انه حرم المباح الى الاصل المباح يكون مباحا لكن في بعض الاحيان يقتضي التدبير ان يحرم مؤقتا لما لانه يؤدي الى غير مصلحه لا يؤدي الى المصالح بحال مثلا الزواج الكحول مع امتداد في المغرب إذا وجدنا المغاربة وهذا ما تعرفت وجدنا المغاربة وكلهم أغلبية يبحثون عن أجنبيات وعن غير المسلمين وأصبح السياسة هل الحاكم أو الراعي أو الأمير أمير لا أليس له الحق أن يدخل أو الحق أن يتدخل ويمنع ويحرم حتى التحريم لما كم حال مثلا كما قلت لكم الأصل في أن يتزوج الإنسان بدون مراقبة هذا هو الأصل في المدونة الأحوال الشخصية يعني جاي يتزوج يتمشي يتزوج بلا محكمة بلا ملف ويتزوج واحدة جوج ثلاثة أربعة ولكن بما أن الزواجات يعني أصبحت تؤدي إلى المفاسد وشحال من واحد ومشاكل عرف المتزوجون بأنه يتزوج ويخلي ويمشي ويخلي بدون نفقة وكذا إذا لابد من إحكام هذا الباب يحكم اشنو الناس كما كنا تغيرت الدين لا بد ان يحكم الباب هاد الناس ما كاينينش مازال في مستوى لا يعرفون قيمه الزواج وما يسمون باسم الزواج اذا لا بد ان نعطيهم الدرس اشنو هو الدرس غادي تزوج الشريف امام انظار المحكمه سد الباب ولا تزوجتي خارج المحكمه لا طبعا الزواج سير قلبي وتقولي مفهوم ولا حتى التعدد تبغي تتعدد بالباب ولكن في شروط وضوابط ان هذا التسيب اهلهم مشاو ماشي حتى التسيب في عهد المدى ما يكون تسيبا لانه محكم كان محكما من الذي احكمه ذممهم كانوا في مستوى هذا وحتى الرجل ديك الساعه يتزوج وحده ولا جوج يقول ليها يعني في الثلاثينات في المغرب ولا الاربعينات ولا الخمسينات ولا الستينات يقول لي واش هذه زوجتك؟ نعم ما كانت تلقي قبل هادو الاعراض ديال العقود قدامنا انا كنقول لك راه كنمشي للمحكم الاعراض العقود قلت لها تثبت بان لا قلت لا اذا بغات هي تسلت منه قول لك ابدا انا غنزور عليا ولا هو يزور عليا انا راه الى درجه راه كنت قلتها لكم نقولها لكم الى درجه انني كنت في المحكمه وفي جلسه في واحد الجلسه من الجلسات ان سولنا شاب عنده تقريبا 26 عام والشاب عندها تقريبا 23 عام واش هذا راجلك والله ما وهذه زوجتك ديالك لا كلا انا قلت السي سافي تعرفوا السي سافي دابا راه تعرف معاه قلت لها السي سافي اذا نتقوا احد العجب هذا غادي نتقوا هذا هكا يعني استفز عليك واش هذه الزوجه ديالك وعلاش غادي تطلقوا هذه الديما شوف زاد تغيركم هذه الديما مولا تعجبوا ليها معناها اذا لا بد من مسطره في نفس الوقت لا نتساق لا نتناقض هذا هو الاجتهاد في الوقت نفسه ولكن المدونه في ايجابيه كنذكروا الايجابيات يعني امانه علميه ولهذا شوف بمعنى يعني لا لا لا لا لا لا ما جاءت به المدونه يتماشى في مستوى الذمم هذه هي الذمم، لا بد ان نغير هذا، والا ان لم بمعنى ان لا نخالف دليلا من التفسير الموجود في القران والسنه ثم ان لا نعارض مقصد منه. ويوجد المقصد من مقاصد الشريعه محافظه على الاسره، ما نضيعش الاولاد، وكان الاولاد في الحر وكان الفلوس ومتمتعين وكثير وما يعيشوا تدخل فيهم الحياه ديالهم، ما دربوه هذا مشكل، وخاصه مع الوزراء في بعض الاحيان، مع الوزراء كثير هي عدد هنا وعدد هنا وعدد هنا، يقول لك طن ويخليهم يمشي، وهذو راه كانوا ولاو الوزراء وغدا يقولوا لك الشارع لا لا قلت ولا القضاة ولا ولاد المحامون ولا يعني ما يسالوش الناس المجتمع، ولذا شوف تقول معنى اذا لابد ان نعيش إذا كل ما يحقق المصلحة لابد أن نأخذه فهو من الشريعة كما قال ابن القيم إذن هذه الذمم التي تغيرت يعني لابد أن نعيد، ولهذا كما قلت كان الزب وحتى الطلاق كان فيه بعيدا على مش الطلاق وغدا وشفت يدور الطلاق لكن هذا كله تغير، الطلاق له تبعات، ولهذا كما قلنا هذه التبعات يعني كان لا يذكر يعني كان المغارب في الثلاثينات وفي الاربعينات حتى بداية التسعينات كان قبل هذا كله كان الناس محافظين كانت لهم يعني ويصدقون في اقوالهم وفي معاملاتهم. انا عمي كنت قلتها لكم نشوف هذا من بين الامور ماشي تقل فيها عمي شرا شي بقعه ارضيه عند وحده يعني تقريبا عند شي وحده اللي قريبه لينا شريت عندها البقعة وما لا كتابة ولا شيء. بعد تقريبا نقول لك بعد تقريبا يعني بعد 15 سنة ولا 16 سنة هي اللي جاتو بحمرها وتشد 30 36 وأنا مازال عندي العقد مازال في حرفاي جاتو كتقال فلان نوض تكتب البقعة ديالك شكون هذه اللي غادي تقول لك نوض خويا اللي مخرجات نوض تكتب داك الشيء اللي بعث لي وبلا ما تعرف ولا شيء ماشي باش شغل نوض ستوت ديال اللي بعد في قالت لي نوض فين هاد الدين هذا تبيع ديال الباع بعد 5 دقائق نوض هذه بعد 15 سنة وأكثر والله إلا تفرقت معاه حتى كتبت قالت لي نموت عليها من البنت ورغم أن الأرض منه هو ومشات تكاسل والله ما كيف كانت ذممهم ولهذا الرجل حينها اقترب تقول له واش هذا الرجل تقول له هذا رجل امل ودابا من الجهتين لا رغم العقود ورغم كذا يقول لك لا انا ما جيت انا زور هذا وراء العقد ولا هو يقول لا زور علي انا هو اذا قالت لي حتى هي شي سكه اخرى تقول لا ماشي راجل ولا هي هو اجابه وهذه هي الذمم ولهذا هذه الذمم دائما كما قال شرح تحكم حسب الزمن والمكان اللي كاين وحقيقه المصلحه اذا لما غاب هذا كله لا بد من سياسه تدبيريه تتماشى وذممنا والذمم عدو داك وداك الصدق وداك اللي خاصو من كل مواقف والواحد ما يبيع عليك الدين ديالو خطعتين مليار ذهبت قدرته ولهذا لا بد ان نوجد لهؤلاء الناس قانونا وشريعه تتماشى وذممهم وفي الوقت نفسه لكي نحافظ على المصالح الشريعه لم تاتي ومن مقاصد الكبرى الحفاظ على المصالح ودرء الاضرار والمفاسد هذا هو ولهذا طالما اننا لا نخالف المقاصد ولا نخالف المقصد يعني دليل من ولهذا عمر هذا الذي فعله عمر حينما نظر الى الكتابيه قال لن اخالف لا دليل من الادله بل بالعكس تدعمه الادله وتشوفه ثم لن اخالف مقاصد لان شنو هي مقاصد الشريعه؟ ان تحافظ على المصلحه مصلحه الامه مصلحه المسلمين ولهذا من مصلحتي انا في عهدي انه الحمد لله الناس كثر عندي المسلمين كثر والشوكه قويه اذا نحافظ على هذا الصف القوي ما نخشع عليه جارتي المومسات وكذا وقلبوا لنا الخريطه ما بغيناش نخلوا لنا الخريطه وفي الوقت نفسه شوف عمر تمسك شوف كيف تمسك بالتنوع في المدينه في مدينه صبر تمسك بالتنوع البشري والاجلاءات اخراج التنوع لانه الى المفسده ذاك التنوع أشنو هو؟ أن أول دين رحب بالتنوع مهما كان وتنوع وتابع هو الإسلام. رحب بالبشر بالجميع على ولد البشر. وكن وكن كن مع كن معت يعني كن معتنقا له أو غير معتنق. يرحب. والإجلاءات التي وقعت هي إجلاءات لأسباب لأنها ستغير أو ستغير ذلك أو فيها مفاسد. هذه إجلاءات يعني كما لم أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع بني قينقاع المدينة. قال لهم الله لن تسكنون في مدينتنا بعد اليوم. وعطيهم عشرة المعادة عشرة دقيقة. لما؟ لأن القضية فيها ما فيها. اليوم ما كيكشفوا عورة المؤمنين. جهار النهار كشفوا عن عورة المؤمنين. ويلحق الظلم المسلمين. ولهذا لما أن الظلم يلحق المسلمين أجلاهم. وقال يوم رسول الله لا تسكننا في مدينتنا بعد اليوم. أصابت شبه فيكم الشهر. الله يبليكم. وكان قبلهم قبل. لا قبلهم لما؟ لأنهم راعوا ويرعوا كذا وأخلاق وتعاون. تعاون عرقي معقول. وكل يحترم دائرته في إطار قول الحق سبحانه ولكم دينكم ولي دين. ولكن ما ديك لكم دينكم ولي دين إذا تجاوز الإنسان تجاوز حتى المسلم. إلى كيف عدوك للضبرة لا حتى غير المسلم إذا تجاوز فكل التجاوزات غير مقبولة لأن التجاوزات تؤدي إلى غير المقاصد الشرعية. ولهذا من التجاوزات النكاح بالكتابيات أو زواج الكتابيات سيؤدي إلى مفاسد. ولهذا المفاسد نبه إلى بعض أول ولم يخلق لأن كما قلنا للعنوس التي ستظهر ثم للمفسد التي ستلحق أطفال المسلمين ثم للخالقة التي ستتغير ثم هذا يتلقى حتى مع ترتيب الأولويات لأن الحقيقة مصلحة. إذا هذا من الآخر شكون أنت متدخل أخي المتدخل أخي ما كاينش هذا الذي إذا لا كيفين لا أنا غير عندي واحد إضافة إلى ممكن لما ممكن صحيح يلا إضافة في إطار نعم أستاذ غير مراسلة سيدنا عمر لحذيفة نعم يعني هي من باب حتى سيدنا عمر استشعر وجوب أن يحكم بهذا الحكم لأن خطابه لحذيفة ليس كخطابه لأي شخص من صغار الناس لأنه إمام وله أتباع فأحرى أن تطبق هذا الحكم على أكمل وجه فيقتدى به في نعم يقتدى ولكن أي كان أي إنسان نعم. ولهذا بلغني شوف اللي بلغني عنده بلغني يا حذيفة هكا كانت رسالة بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بلغني يا حذيفة هكا كانت رسالة أنك تزوجت كذا كذا لو قال هو قال حتى وكذا فحرام يا أمير المؤمنين قال لي ماشي حرام وعلمني هنا صافي هذه استنبطت عندكم صافي تنقصكم استنبطت مع الاسد هذا راه هذا شق تناولنا شقه وهذيك الشق هذا انت اللي بالحديث لا واخا تفضل يلا شق اخر وهذيك الامر قد لا محاله اشاره لنا الاستاذ وردي عندما كان يجرس فيما يتعلق بزوج مختلط قال ان حد الحضانه في الاسلام لأم غير مسلمة يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأبناء وبالنسبة للإسلام إذا فحتى تلك الأم الكتابية قد تؤثر على تلك الفدرات التي قد يمكن أن تكون مسلما ذاتها هذا نعم هذا جيد شيخ هذا إذا وقع الزوج لا أنا غادي نخلو مراعات كده يعني لأن إذا وقع شوف وبيكون سمران مخلفنا لا يقار إلا في شوف إلا ضمن قاعدة المالكية شوية وعلي نسلوك سجلوا عليها جميعا يحكموا على الإنسان قبل وقوعه أنا ذكرتني بهذه القاعدة دي المالكية لا خيطوا المالكية إذا وهي شبائية دي المالكية إذا وقع ونزل إذا وقع ونزل هنا كانت تطبخ لك أما قبل أن يقع ولا ينزل لا حكم آخر هذا وعدنا فيكم هنا نوظف ما يسمى برأي خلاف ومراعاة خلاف إذا نرجع شوف هو شوفتوا بالتأمل شوفوا الفكرة شوف عمر حينما أعمل نظره في قول الحق سبحانه وتعالى والمحصنات من والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شوف راه كاين شوف مصطلح الإحصاء أو ثم أوتوا الكتاب ولهذا قال الفقهاء بعض عمر وعمر أول في هذا وسيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا لكن ما نفعت الرسول صلى الله عليه وسلم قضايا العلل يعني ما يجر الى هذا لما يقع بعده فاباع. ولنشوف ولهذا اشترط الفقهاء قديما وحديثا للزواج بالمحض الكتابيه وخاصه في ذلك ان تكون محصنه ومؤتيه لكتابها. شوف الشرط الثاني واش ما رديتوش لبال رد البال حلو وغادي يقراو ويرد البال. اذا هناك شرط ثاني اثنان للزواج بالكتابيه ان تكون محصنه وهذا بدا استحمال تفلي وتفلي وتفلي ما تلقاش في زماننا هذا هذا شرط عمر. ثم ان تكون مؤتيه لكتابها. علاش عمر ما كانش هكاك هملا؟ لان عمر قال اذا كانت الكتابيه محصنه ضرب هذه النتيجه اللي بغيت انا نوصلها ومؤتيه لكتابها فالشقة والبون بينها وبين المسلم لا يكاد يذكر نقطة. فهمت الدفعة؟ واش فهمتها؟ راه هذه اللي فيها إن وأخواتها لا يكاد يذكر لا فرق. تقول هذه مسلمة هذا مسلم. لأن علاش؟ لأن المصطلحات تحمل معانيها ولكن لما ان المصطلحات لا تحمل معانيها فاحمد دبني مع فاطمه ولا خديجه فالفرق بينهما بين السماء والارض كم بين السماء والارض وحتى بدي تعرف القاعده دابا غير نبين لكم كي اذا فقدت دابا ها عمر كاع عندنا في الدار وكذا ولكن فين عمر وفين احمد وفين محمد دابا بين المسلم والمسلمة اللي حنا كنقولوا مسلم تجاوزا ويعني يعني من باب التفاؤل ولكن بينهم وبين فلانة ولا فلانة خديجة مع عمر مشكل وفي عائلة وحدة الآن كانت لقاها أحمد فوق محمد ولكن محمد وحمد شت هذا كله إذا فرغت المصطلحات من محتوياتها من محتواها وهي خطيرة قضية خطيرة تناولها الأصوليون يعني إذا فقدت إلى المصطلحات يعني فحواها من حيث المعنى ولذا إذا فحواه إذا فقد فحواه يعني لا يمكن أن تتمشى معه تتركه العلة يعني إذا فتقول لك أنا ما نجز مازال لا لا تتبرع العلة تقول أنا ماشي موجودة ما نكونش متهمة أنا أمينة في إعطاء الأحكام كنعطي الحكم ديال الأصل الفرعي لا يستحقوا لك العلة. اما اذا زالت العلم لا اذا زالت العلم لا لا ولهذا كنقولوا كيقولوا ان الاصل ما بين الاصل والفرع لعله جامعه بينها لا جامعه لا بد ان تكون العله جامعه غير العله كتكون كتشوف بانها كتشوف نفسها في الاصل وكتشوف نفسها في الفرع اش كدير تاخذ حكم الاصل اللي كتعطيه الفرع لعله جامعه بينهما يعني ياخذ الفرع يعني الحكم الاصلي إذا كانت العلة جامعة بين الأصل والفرع وإن لم تكن كذلك فيمكن ولهذا لا بد أن تكون مؤتية لكتابه إذا هذا شرطان أساسيان للزواج بالكتابه أن تكون محصنة لأن محصنة ماذا يعني ضعيف ضعيف نعم وراه في القصة كلها عليها هذا في زمننا عوضة ثانيا أن تكون مؤتية كل شيء نص من الدين العالم لا غير كل شيء متنصب يعني قالت لك شيء واحد جوج ولا ثلاثة اللي كيدخلوا لك يعني كله متنصب ولهذا لما لم يبقى يعني هو الحق سبحانه هو اللي قالها والمحصنات من الذين يعني ماشي هكا الكلام هذا كلام عربي فصيح تكون محصنه ثم تكون مؤتيه لكتابها يعني اذا كان الامر ولهذا حينما نرجع الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا كذا تجد ان الخمحره والصناعه والطبخ كله تقريبا لما لان النصرانيه هي امتداد هي دين من يعني كلها الأديان كلها من مشكات واحدة يعني النصارى دينته في زمنهم فيها مبادئ كلها مبادئ أنه هذا الإسلام كله يعني من سيدنا كله إسلام من سيدنا إبراهيم يعني هذا كله أتى يعني وهذه الأديان كلها من مشكاة واحدة هي من الله وإذا ماذا يعني كل ما هو حرام حرام إنما تأتي يعني تأتي يخالفون في هذا ويخالفون في هذا لكن بعد أن رسخت الأديان وبعد أن عُصِرت وجُعلت وجُمعت في الإسلام لا دين بعده ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل ولهذا في أدرسه لا تكاد تجد فرقا لا فرق، لا فرق، لا من حيث اللباس ولا من حيث المعروف ومن حيث كل ولها. ولكن الآن ولكن عمر يعني أحس بأن هناك فرقا، أصبح الفرق واضحا وهذا في عهده. فكيف في واقعنا المعاصر؟ ولهذا نشوف انتبهوا الآن، إذا هناك شرطان أساسيان يعني حتى في واقعنا المعاصر، لكي يتزوج الإنسان كتابية لا بد من شرطين اثنين متوفرين، أن تكون محصنة وأن تكون مؤتية. أما نقول لي الثاني يجي واحد يقول لي ماشي محصنة واش ولا كذا ولا تزوج مسلمة زانية ولا هذا آراء كآراء أخرى، هذه هذه خانة أخرى. إنما نحن نقول في السياسة العامة التدبيرية، أما الجواز ولا الجواز هذا لكل حادثة حديث ولكل حالة استثناءاتها وأحكامها، هذا موجود في النظر. إذا نكتفي بهذا لكي نبين فعلا أن هذا مثال آخر عند الوقت، يعني لكي نأخذ بأنه من اجتهادات عمر. وما أجمل الاجتهاد ويقولها اجتهاد كلها حينما نبين فيها النظر أن فيها مراعاة لنسق الاجتهاد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لعدم التعارض، بالعكس هو بذكاء في السرقة والمخمص، فمن اضطر في مخمصة غير مكشوف العهم والأدلة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا فإن الله غفور رحيم. هنا دعمه الدليل الآخر، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل تكون محصنة ثم تكون مؤتية الكتاب، ما يعني لا يتوافر فيها هذا الشرطين، إذا الإنسان يبعد. هذا عموما في السياسة التدبيرية، لكن إذا جاء شيء واحد وقال كذا هذه الأحكام الفقهية معروفة في المذاهب الفقهية. إذا الآن نكتفي بهذا القدر، نأخذ الآن المبحث الأول، ما نعرف يعني شو حاجة منسوبة. قلنا هذه الاختلاف رحمة واسعة، وكنا والشرع في الشرع، وقد كنا إن هذا دائما يؤسس ما يسمى بالاختلاف، يؤسس ضمن قاعدتين عند الأصوليين. الاختلاف الاتفاق حجة قاطعة، والاختلاف عذر ورحمة واسعة. شوف لا شوف هاد هاد هاد هاد هاد التأسيس الأصولي والاجتهادي، هذا تأسيس أصولي واجتهادي في تاريخ في تاريخ مدارس الأصوليين وفي مدارس المجتهدين، هم تعمدوا هذا. لما وقالوا الاتفاق حجة قاطعة، لما قالوا هذا؟ سألوا سؤالا، هل يمكن الاختلاف بعد الاتفاق؟ لا، هل يصلح أن ثم الاتفاق؟ هل الاتفاق المقصود هنا هل هو اتفاق قطع في الأصول؟ لا، هل هو اتفاق المعروف عند الأصوليين بالإجماع؟ لا، لا، ولكن شوف التدخلات واحد واحد. شوف الآن دبع راه دبع الله، دخلنا دبع في القضية التفصيلية. معناه هم تعمدوا كما قلت قبل أن يخوضوا في مبحث ما يسمى عند الأصوليين عند المجتهدين في الوقت نفسه في مبحث ما يسمى الاختلاف يعني رحمة واسعة، يعني أسسوا ووضعوا أساسا، قالوا الأساس الذي سيكون منطلقا لحوارنا ولنقاشنا والاختلافنا هو ما يسمى وما هو معروف وما نقل إلينا بأن الاتفاق حجة قاطعة. ولهذا هنا أسأل، هل هذه الحجة القطعة وهي يسمى بالاتفاق؟ لأن الاتفاق هو ضد الاختلاف، هذا ضد الاتفاق. قالوا هل هذا الاتفاق يلقى أو يمكن أن نسميه إجماع؟ إذا سميناه الإجماع شيء، وإن كان دون الإجماع فما المقصود؟ فما المخرج؟ بمعنى إذا كان دون الإجماع، هل إذا اتفق المجتهدون أو إذا اتفقت الأمة على شيء، هل هذا الاتفاق هو من باب لا تجتمع أمتي على ضلال هو الإجماع؟ أم هو دون الإجماع؟ وإذا كان دون الإجماع، هل هو المقصود من قول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ايوا شو دابا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن ها هي تأسسنا، إذا كان هناك جواب ولا تدخل مرحبا، ولا كان نمشيو للتفاصيل. إذا ما هو يلا تفضلي، ما عندك الإجازة؟ شكون أنت ديال الاعتصام؟ شكون اللي قرا؟ شكون اللي قرا التدخل؟ لا أنا بني شي واحدة، لا ولا شيء. حين نمشي نمشي على الدماء. نعم استاذ. أنا اسمح واش أنت يا؟ لا ماشي أنا اللي نقاط يا تفضل. صدق ما يخص يعني هاد النقطه مازال ما وضحاش عندي واش هنايا كان ميزو في الاختلاف في الاتفاق كان ميزو الاتفاق في القطعيات والاتفاق في امور اخرى او لا الاتفاق جمله واحنا خرجنا من القطعيات مين ما خرجنا من القطعيات فنحن قلنا الحصه الماضيه بان الاتفاق حجه قاطعه والاتفاق لا لا مازال ما دخلنا في التفاصيل لا وقتنا مزيان اللي درتي هذا الموضوع مزيان باش نفكوه قلنا القطعي الثابت من حيث الثبوت والدلالة لا اجتهاد فيه وهو لا بلا اجتهاد مع النص هم اللي جنا البحث اللي فيه اجتهاد تنوع واجتهاد تضاد اش قلنا ان تضاد الاختلاف لا اجتهاد القطعية قبل اللي قلنا الاجتهاد في القطعية اش قلنا فيه من حيث إثباتها من حيث إثباتها وقلنا من حيث إثباتها حتى الذين قالوا بأنه يمكن أن يجتهد المجتهد ليثبت صفات الله أو ليثبت رؤية الله أو ليثبت وجود الله قالوا حتى وإن أخطأ هل إن أخطأ مثلا في إثباته هل يأثم مصير أقول يأثم ولا يأثم لا كان أقول لكم نعم شيء حاجة قل قل قل لا يأثم لأنه في دائرة فيما يسمى الاجتهاد مثلا الواحد يحاول يبين ويبرر للناس بأن الله موجود فعلى مثلا ديدات يعني لا توجد يعني يحاول ولكن هو إذا أخفق هل يأثم لا لما لأن الأصل هناك نية موجودة المجتهد لا يجتهد إلا للمصلحة للمصلحة ولهذا قال بأن الديدات رحمه الله إذا لو فرضنا أنه هزم من طرف مسيحي يعني لو هل هو يأثم؟ لا لا يأثم لأنه يريد أن يبين لكن مع الأسف أدواته لم تشفع له من أن يوصل نعم بحال كما قلنا الذي يقوله التعبير لا قلت لي خانه تعبيره أو خانته الحجج أو أو غير حافظ أنا لا يأثم يعني غلط ولكن هناك يقولوا يقولون اللي يردوا هذا خلنا بالطبع قالوا ولكن الذين ردوا قالوا لا المجتهد يستحيل كل الاستحالة أن يقع في الخطأ لماذا؟ لأن منزلته شوف الاجتهاد يعني المجتهد متى يكون مجتهدا إذا كان جماعة إلى جماعة هذا ما ليس عند غيره ولهذا زيدات إلى قلنا هو مجتهد في المجتهدين فيما يسمى فالاجتهاد الجزئي نعم في الاجتهاد الجزئي وما يسمى التجزء في الاجتهاد هو فعلا في ما هو التجزء في الاجتهاد بارع ما يسمى في تاريخ الأديان وما يتعلق بالأديان يعني هو من الموسوعيين الكبار الذين عرفوا القرن العشرين ولهذا معناه يعني معنى أن له مستوى هائل أهله لكي يكون مجتهدا جزئيا فهذا فأمام هذا يستحيل أن ولهذا قالوا لا يأثم إلا الذي دخل باب الاجتهاد من زاوية من الزوايا وهو دون مستوى هذا نعم لما لأنه يعني اقتفى مسلكا ليس من أهلي ولا تقف ما ليس لك منه أما إذا كان عندك علم في تخصص التخصصات لا بد أن تكون بانعا فيه ولا بد أن تكون ناجعا فيه ولا تأثم فيه إلا إذا كنت دون ذلك كما يقع الكثير من المتطفلين الآن في العلوم الإسلامية يدخل في العلم ويدخل ويتحدث عن مواضيع إسلامية وما قرأ ولن يستطيع أن يحسن حتى قراءة آية في القرآن هذا هو الغرض هذا يأثم لا شك عنه ولهذا لا يأثم ولهذا قلنا في الإثبات فقط أما من حيث حقيقة الأشياء فالله موجود إن فقط لكي تبين ولهذا أعطينا حتى مثال في سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم إبراهيم يؤمن يعرف بأن الله يحيي الموت ولكن يعني يريد أن إثباتات يريد أن يتقنط من قلبه يعني يريد وسيلة ليطمئن فقط وسيلة ليس الحقيقة ولهذا يعني جاءه الحق سبحانه وتعالى وإذ قال ولا تؤمن ولا دين ما معنى قال الحقيقة قال لا ليست الحقيقه يا رب. قال بلا ولا لكن قال قال خذ اربعه من الطير فسكن اليك ثم جعل لكم جبل من الجزء ثم تكون ياتينا كسعى وعلم الله عزيز حكيم. هذا هو الاصل فيه. ولهذا كما قلنا الان نرجع اذا بالنسبه لوضعك قبل هذا الاساس. ولهذا جمهور الاصوليين وجمهور المشايخ ذهبوا الى ان هذا الاتفاق هو تقريبا في المنطقه هو قريب لما يسمى بالاجماع. قريب ليس هو الاجماع لان الاجماع الاصل في الاجماع ان يؤخذ به وان لا يعارض. ثم حتى وثم هو دليل من الادله الشرعيه. ثم ان المجتهد لا يحق له ابدا ان يتعارض مع الاجماع اجماع من اجماعات الامه. يعني من النقول التي لا بد ان يعرفها المجتهد لكي يجتهد ان يعرفها. والذي اتفقوا ثم حتى اتفقوا على ان حتى بالنسبه للامامه بعد المناسبه ان الامامه ان الامام لا يليها سواء الكبرى او حتى في الصلاه لا امها الا الرجل هذا اتفاق لا يخرى. وهذا شوف هذا نقدر نزيد ما بغيتش نذكره ولكن انا الاول. اذا بالنسبه للاجماعات الاجماع لا يخرم وياخذه المجتهد بعين الاعتبار. واي مجتهد يعارض اجماعات اجماعا من اجماعات الامه فان اجتهاده لا يلتفت اليه. كما القياس كذلك قياس الامه القياس الصحيح الذي تتوفر فيه شروطه لا ابدا يراعي المجتهد بل لا يخالفه. بعد هذا المجتهد له الحق بالاخذ والرد وليستخدم هذا كله بالنسبه لي. ولذا قالوا كما قلنا اذا اول حاجه الاتفاق حجه قاطعه معناه انه ملزم لكن الزاميه الاتفاق ليست هي الزاميه الاجماع انه ملزم الا شوف ردوا البال الا اذا عرف مذهب من المذاهب او عالم من العلماء في توظيفه اذا عرف في توظيفه على ان الاتفاق عنده هو الاجماع اذا كان يقصد الاجماع نعم فانا لا يخالف يكون حجه قاطعه ولا يخالف. ثم المرتبه الثالثه ان الاتفاقات لها وزنها يعني هي شروط وكما قال صلى الله عليه وسلم عند شروطين ولهذا الاتفاق شرطا وهذا هو ليس اجماعا ولكنه شرط. ما معنى الشرط؟ اتفقا على كذا وكذا فهو هذا من حيث هو عهد أو عهد. ولهذا هو هذا الاتفاق عند الاصوليين وعند المجتهدين وبمثابه العهود وهو من باب اول تصدر لسوره المائده في قول الحق سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وعقد وعهد من العهود. ولهذا فسرت العقود بالعهود اوفوا بالعهود وعهد عهود بيننا. ولهذا قالوا الاتفاق حجة قاطعة. لماذا؟ هنا لماذا؟ لأن الأصل شوف هو الاتفاق شوف هذا العدد الموجود هو الأصل لا ليس هو الاتفاق لا الأصل هو الخلف لا هو شوف الأصل ماشي هو لا لا الأصل الأصل هو نعم الاتفاق ولكن ليس بالضرورة الاتفاق الحرفي نعم لا الأصل في سنة الله أن نكون دائما في تآلف وفي اتفاق لكن أبت سنة الله إلا أن يكون خلاف الاختلاف مزروعا في لمصلحة لا في قول الحق سبحانه لا لا لا لا هذه نسيتها هذه فيها هذه فيها وما اختلفتم في شيء فرجته إلا ما رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا ما رحم ربك معنى أن هذه سنة الله إلا بمعنى حينما أسسوا أو حينما أسس المجتهدون بهذه القاعدة من جهة أنهم يقصدون أن الاتفاق عهد من العهود ثم نضيف أنه من باب قول الحق سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن الأصل أن لا نتفرق لكن هل التفرق يعني محمود من حيث اصله لا هنا وحده بوحده عرفت بان اذا تسجلوا ولا وحده بوحده لان هذه قضيه دابا الان شائكه معناه باش نرتب ان الاصل ان نتفق ثم الاتفاق الان الذي خال عنه الاصوليون حجه قاطعه ليس هو الاجماع انما هو قريب من الاجماع فهو بمثابه عقل ثم هل هو ملزم إذا حصل؟ نعم لما؟ لأن الأصل في هذه الأمة أن تكون متفقة دائما من باب قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم هنا إذن هذا هو الأصل. ثم حتى إذا وقع الخلف كما يقول ابن حجر فإن الأصل فيه أن نحاول دائما وأبدا أن نوجد مخرجا لتفاديه. ياك معنى شوف هذا السياق وكل شيء. قال المجتهد شوف قال أهل الاجتهاد إذا أخذت الأمة بهذا النسق بهذا المنهج ماذا يعني؟ هل يعني أنها دائما في محاولة التضييق على الاختلاف أم على التوسيعة؟ دائرة دخيلة. ولهذا واش بالزيادة ولهذا والاختلاف رحمة واسعة لا يكون رحمة واسعة عن حق حقيقي إلا إذا رأينا المنهج الذي خلقه قبل قليل. معنى بمعنى ليس رحمة معنى الذين يقولون رحمة واسعة ليس من باب التشهي أن الأمة تتشهى الاختلاف لا إنما حينما تقتضي الاختلاف لا يكون شوية بشوية والاختلاف لا يكون رحمة واسعة إلا مع شروطه وضوابطه العلمية. لما؟ لأن كثيرة هي الاختلافات مع الأسف الاختلافات كلها لا لا لا لا, لا تقدم خيرا ولا مصلحة للأمة. بمعنى إذا نهجنا المنهج الذي قلته قبل قليل هذا كله يعني أن الاختلاف حد وإن وجد يجب تضييقه وإن وجد يكون معقولا يكون منضبطا ينضبط بالضوابط العلمية وبالشروط العلمية. أما الأصل أن الأمة تتحرك دائما وهذا هو الأصل في المنهج. الأصل أبدا إذا وجد خلاف حاولنا أن نضيق في الدائرة وليس عينا لكن إذا وجد يوجد بضوابط وشروط معقولة ولدى درجة علينا الخلافة التي وقعت في عهد الصلاة كلها معقولة ومنضبطة وفي عهد أبي بكر وفي بدون أن نذكرها أمثلة كثيرة ولكن الأصل حيثما يوجد الاختلاف بهذا المنهج يعني لا بد أن الأئمة حينما اختلفوا لم يختلفوا من أجل الاختلاف لا أبدا إنما اختلفوا لأنساق العلمية ومناهج منضبطة يقتضيها العلم وتقتضيها اللغة واقتضيها أصول الحديث واقتضيها حتى تأويل الحديث وفهم الحديث وهكذا وهذا الحديث عنده موضوع ولكن هذا الحديث عنده حسن وهكذا هذه كلها قضايا علمية تقتضي الاختلاف. لكن شوف هذا الكم حواسعة ليست على عواهنها لا أن تقتضي هكذا لا ولكن مع شوف إذا الاختلاف رحمة واسعة بضوابطه وشروطه العلمية ومع شوف أضيفوا هذه وهي الختامية مع ومع أن تكون الأمة دائما مصرة لتضييق هذا الخلاف ولو كان علميا لتضييقه ولتضييق دائرته إن كلما ضيقنا من دائرة الخلاف يكون ذلك أحسن. أنا أجيبكم المثال الآن فبعض الدول ومنها المغرب أبت إلا أن تأخذ من مذهب المالكي فهذا لما؟ أن تأخذ من المذهب في فروع لتضيع الخناق أكثر لتضيع الخناق أكثر ولكي لا توجد أنفسا مضمرة أو أنفسا مختلفة في دائرة جغرافية محدودة. وأنا أعطيتك كم من مرة أعطيت مثال. مثلا لو لم نأخذ بمذهب واحد ما الذي يعني هذا؟ النزاع والتشعب والحرب تأتيني قد يجيني استحمل تأتيني طافرة ولا تجيني رجاء أنا قاضي في المحكمة كل واحد اليوم غنكون شافعي وغدا نكون مالكي وبعد غدا اليوم أحمد غنقول لي لا أنت الوصي ما عندكش الوصية الواجبة طيبني وغدا نعطيها الرجاء وبعد غدا نقول ثاني لفاطمة لا ما كان حكمش اليوم بالوصية الواجبة وهذا خوف ها هو استفد ولا أنت أعطيتك ولا ما أعطيتك ما استفدتي أختو غدا تستفد يقول لك هذا غريب ولهذا حتى شوف شوف باش نعطيك الحقيقه، ولهذا دوت في المدونه اخذت الوصيه الواجبه. علاش؟ حتى في ضمان المصالح توحيد الامه راه كنعطيو المصالح الى تعطى الى تعطى الحق تعطى الجميل، ولا ما غتعطي تعطى ما تعطاش الجميل. والا كنديروا المشاكل في في في في البيوت، قضيه خطيره. ولهذا من سياسات الدول التي اخذت بالمذهب الواحد مع صحيح العلم، العلم شيء ولكن يعني ناخذ، ولهذا انا اضيف لكم شيئا الذي لا يفهمه المغاربه. شوف المغرب، المغرب او الدوله المغربيه اخذت بالمذهب في الحقوق والواجبات، ولكن من الناحيه العلميه يعني ما عمرش معنا بان كتفرض على كليه تقدر تشغل المذهب كذا، لا، ولا في المواد عندنا ان خلاف العالم وكتقرب من رشد غيره والمبهدة، معنى ان العلم شيء ولكن الناس يخلطون، يقول لك لا احنا المذهب وعلاش ما نعرفوش المذهب، لا، العلم شيء، دير اطروحه في المذاهب كلها مرحبا، ولكن من حيث الحقوق لا، الى اعطينا الحق لفاطمه نعطيو نفس الحق لخوها مثلا محمد، ولكن نعطيو لمحمد هكا ونعطيو لفاطمه هكا، لا، هذا نعرف هذا المشكل، هذا هو الهدف. لما؟ لان علاش؟ لان حتى الاخذ من المذهب وجد فيه بعض اهل الاجتهاد وجد فيه ان فيه المصلحه وانه يضيق، بمعنى بقدر ما استطعنا ان نضيق من دائره الخلاف نفعل، لان ولهذا حتى مقوله ما يسمى بالاختلاف رحمه واسعه، نعم رحمه واسعه بالضواب والشروط تكون في رحمه واسعه، نقول معقول ومنضبط، لكن في الوقت نفسه ان الامه المسار ديالها ما هو مسارها؟ ان تضيق من دائره الخلاف ما استطعت اليه، ان تضيق من دائره الخلاف ما استطعت اليه، وان تكون الامه ان تكون الكلمه واحده احسن وافضل، لا في سياستها ولا في اقتصادها ولا في في في في جانب في جانبها الاجتماعي ولا في جانبها الثقافي. هذا مزيان ان يكون اتفاق، لكن حتى اذا حصل الخلف يكون محمودا معقول، حتى الخلف اذا حصل يكون دعما، بحال مثلا المعارضه، شنو هي قيمه المعارضه في البرلمان؟ كان الناس كيشوفوا المعارضه دابا كان دابا الناس فهموا كانش ما تعطي الان، كان الناس كيفهموا المعارضه بان مهد لهدم وضد الدوله، بل بالعكس الا جيتي المعارضه من حيث ولكن كما الشروط، هذيك هي الشروط، يعني المعارضه هي بالعكس احسن مواطن كيكون مواطن هو اللي كيكون في المعارضه، ولكن شوف كيكون ولكن كنقول لك شروط وضوابط، اما الا كان ماشي شروط نعم انا مع هذوك اللي كيقول هذا معارض بغى يهدم الدوله وهو مشكل في الدوله، اما هي في الحقيقه لانها هي اللي كتبين العورات، كتبين يقول لك ودير الطبيب الحقيقه وثم الحقيقه حقيقه ثم تعطيك الاراء حتى تصل الى قانون معقول ومنضبط جيد وفيه مصلحه للامه. شوف الان يعني معناها ان اذا كان حاجه علميه ومنضبطه ومعقوله بحال المعارضه، اذا كانت معقوله ولهنيه صادقه ولبناء الدوله هذه بالعكس هذه يرحب بالعكس، هذا هو المواطن يعني فيه المواطنه الصادقه، اما اذا كان العكس راه عكس كما قلنا، وثم هؤلاء ينورون يقول لك اودي اخدم نعطيك، ثم المراقبه بقدر ما يكون عندك مراقب فهذا احسن لك احسن، لاننا ما كاينش المراقبات تعوب في الرشا وتعوب في العبل ما تحس حتى يقول لك الله يهديك، ولهذا الذي يراقبك هذا يدك اليمنى، هذا الذي هذا يريدك لك الخير المراقب المراقبه، هذا كله وهذا، ولهذا من الدعامات التي دعمها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه في المدينه وحتى في يعني مراقبه شديده على اي كان، حتى قال لي فاطمه والله لو سرقت فاطمه لقطعت هذا الطب في المراقبه، مش انت يا بنت محمد لا، معنى المراقبه كل عند الجميع، معنى لي وهذا كله يعلي من مستوى الامه الى القوه، ولهذا التضييق من هذه القاعده يعني ليست على عواهنها، ولكن التضييق وتحصيل الاتفاق هو الذي يقوي الامه، لكن مع وجود المخالف الذي له ضوابط وشروط علميه، هذا يرحب لانه يدعمك ويقويك اكثر. اذا هذا بخلاصه شديده يعني ولهذا قل علينا ان ولهذا قالوا علينا ان نعمل على ما اتفقنا عليه. يعني العمل دائما على لان الاصل هو هذا نتفق ولكن شوف اذا جاء معقول المسلمين ولي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا سنحت لك ودعمتك يعني وأنت مدعم بشروط وضوابط علمية مرحبا بك بالله عليك وتعذرني وأعذرك ولك الحق أن تتمسك برأيك المخالف ولكن ما اتخذت عليه وتخلي رأيك ولكن لحق الحق هذا كله العكس هذه سنة الله في كونه ولا يزال المختلفين ثم القاعدة الثانية القاعدة هي ما يسمى هي كما قلت لكم سابقا يعني هذه لها علاقة ما يسمى برأي الخلاف هو تنفيذ من القواعد التي تنفس على الدخول إذا وقع على الاختلاف معنى أن ما يسمى برأي الخلاف ومراعاة الخلاف هذا يعني ملجأ أو حل من الحلول للتضييق من الخلاف أو لكي لا شو بمعنى أو لكي لا يؤدي الاختلاف إلى ما لا تحمد عقبة وش هو مراعاة الخلاف؟ نرجع لأن كما قلت لكم ما معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة الخلاف أن يكون عند المجتهد دليل راجع لكنه لا يلتفت إليه ويعمل أو يعمل بالمرجوع لمصلحة يقتضيها البقاء رأي الخلاف ما يسمى بمراعاة الخلاف أن يعمل المجتهد بدليل مرجوح أمام راجع هذا بصيغة كثيرة بدليل مرجوح أن يعمل المجتهد بدليل مرجوح أمام راجع لمصلحة يقتضيها المقام لأنه يمكن تغيير إذن رأي الخلاف لا يحقق إلا مصلحة علاش لأن علاش لكن بس ما استطعنا نضيقكم دائرة الخلاف نضيقكم وأعطيكم مثال كنت قلت لكم واحد المثال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا حدث يا عائشة لولا حدث حدث القوم كراشد المثال بالكفر لا أقمت الكعبة على قواعد إبراهيم واش خالف واش راه الخلاف ما ترى راه خالف هو يعرف أن عنده الأولى شنو الأولى الراجع عنده قام بالدعوة على قواعد لكن أخذ بالمرجع علاش؟ أشو هو المرجع عندنا؟ لا المرجوع دليل المرجوع يا أحمد شو هو المرجع؟ عدم وترك عدم شو هو المرجع عندنا؟ عدم النتيجة أن الراجع قام بالكعبة في مصلحة لولا لأن شنو لولا أن الراجع من عاني من من الأول عندي وهو رقم عليك وشنو هو المرجع؟ عدم لا يرضي عليك حداثة القوم بالكافر ما زال شبهتين بالكافر حيا حيتي انقلبوا بمعنى أنه لو أن لو عاشش لي شدي يا راجع بلغة حدك وديني يا كشف أنا سجلتها هذا هو الأخوة أشو المرجع عنده هذاك يعني موقع القوم وما زال حديثي على حديثي عندهم حدث غضب علاش نقلبوا الميزان لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام الكعبة على قواعد ابراهيم انقلب القوم خليك انت يا رجل فقير ما تغيري لا ما غيرتي ما تغيري لا ما غيرتي اللي درتي هكا لا توقعوا خليك نشوف كيف غادي تفصل معنى لو نشوفوا المفهوم المخالف لان لا نعرف رأي الخلاف الا بمخالفه لانه هو رأي الخلاف يعني بضدها تتميز بالاشياء لا. لو انه اقام الكعبة على قواعد ابراهيم شنو معناه شوف اقامة الكعبة على قواعد ابراهيم علاش؟ لانه هو الاصل لان هذا هو الاصل وهذا رافع عمل ممتاز والكعبة سنحافظ على اصالتها كما اقامها ابراهيم سيد الانبياء ها مزيان وابو ها مزيان ها واحد واذا هو ولم يقم لو اقامها وهم حدث يعني ما معناه؟ سينقلب الاخرى ستحدث المفسده اذا ما الذي سيحقق المصلحه الراجحه والمرجوح؟ المرجوح مرجور هذا لمو كبير ومشي وطاك بحفظة من الدية غير الدية تعطيها لي وطيب وراه بالمناسبة السي شكون اللي درسها انتم اللي مش كنتم هاني درس السي حميتي دكتور حميتي في ميلاد عندكم شي سواعيك زاد لكم شي سواعيك لا لا ايوا انا راه قال لي صدمتوه انا غير ملي قلت لكم يعني معلاش والله قدم سلاح قدم والنتيجة النتائج ما لا انا ما انا هو قال لي مسكينه قال لي هذاك شي انا راه قلت نخليكم انا قلت له راه خليتيه ياك انتما انتما وانا قلت له انا قال لي قال لي معيت من ديال الساعه التقديميه ولكن حنا دابا نروحوش انا ما نروحش باش انتما انتما اللي قلتوا لي عاد اذا ماشي انتما صح ترى انا المصلحه باش هاد السنه استاهل لا لا لا درتي من الامتحان هذا حتى دحنا الفصل الخامس ما درت لكم شي ساعات قديمه لا باش انتما في الميلادي قال لك حنا هو سي دكتور الله يرضي عليكم سي دكتور قصير الدرجه ديال جسمه ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل انا شوف لا علاقه هذا لا هذا يحدث هذا يحدث ليس بالضروره ان الساعه القديمه لا يكون مستوى انما انا غير بدا تخصني انا غير بين قوسين انا غير باش من باب ساعه فساعه ما انا ماشي انا الاولى انا غير قلت لك نخليك هذا من باب غير باش تقدر شويه اذا ملي نرجع شوف معنى اذا نشوف بمعنى ان ان ان نظره المجتهد الاول هو سيد المجتهد صلى الله عليه وسلم يعني هو بنظرته الثاقبه انه بسبب الاستراتيجيه اللي هو عرف كل المعرفه على ان الراجح لن يحقق المصلحه وهو راجع عنده ولذا قدم المرجوع لان المقام يقتضي ذلك سد ما اتفقنا معك لا قاعد لا سلام يا ضو سعيد انا معاه يلا دابا بنت ليا انا كنقول شوف تجربه راه ثلاث تجربه ديال 30 سنه كيبان عمركم انا تجربه تبدات كنقول الطلبه وي يكون تسرعوا الحكم على الشيء فرق شتي هذا اللي دراسه ديالك ماشي غير انت راه اجيال ماجيال استاذ دائما الطالبين تسرع حتى تسمع كل شيء لان حتى الاستاذ يبدا كيعطي الفرصه للاسئله حتى كيقول لك صافي الشعبه ديالي ما فيها مازال انا تابع اللي غادي تصوري تصوري ما غادي تصور داك شنو ماشي داك التصوير ديالي انا واحدة اللي كنا في الدراسه العليا كان طلبه يعني دائما واحد الطالب لا ما نذكره دابا استاذ جامعه حتى هو كيقول لي واش تصورتي معاه كنقول لي انا ما تصورت واش تصورتي معاه هو التصور مسكين تصورنا واش تصورتي معاه زعما عندي فكره كنقول لها انا ما تصورت وشوف اللي كنت دائما انا كبيره مع واش تصورتي معاه كذا كذا يا استاذ انا ما عمرك تصورتي معاه هو فين هو المشكل دابا كل طالب عنده وحده كيعاود واحد العدد واش تصورتي معاه كذا كذا انا وعلى كل حال نرجع اذا بمعنى شوف بمعنى هذه مثال من الامثله لمراعاه الخلاف ان المرجوع لو عمل به المجتهد لن يحقق مصلحته ها هو احمد الدين هذا نعطيكم تصور كذا من باب الامور التي تذكر عن مالك مالك رحمه الله اذا صلى بالافاقيين يخرج بتسليمتين لأن كيشوف أبو عائشة فاطمة كيشوف أن البرغاني موجود في الجامعة تسليمه ومهرب له الطلبة بل كيشوف كم موجود إيه والله شوف على خير الراجع عنده أنا أخرج بتسليمة واحدة لكن لا هي الثانية علاش شوف المراعي الخلاف علاش باش ما نعم إذا كيف قلنا من مقاصد ديال المراعي أنه بقدر ما استطعنا أن نقرب الشقة أحسن وأفضل أحسن وأفضل يعني ولهذا أنا إذا مشيت للغرب بالمناسبة إذا مشيت للغرب كثيرا ما ننبه الأئمة ولأن إحنا المهمة ديالنا في الغرب في بعض إذا كنمشيو لندن كنمشيو نشوفوه يعني السياق ديال الأئمة والعلماء ديال البلاد كيف هو السياق يعني يكون السياق معقول منضبط بالعلوم الشرعية كثيرا ما كنجدوا الإيمان في واد وفواد كاين ما كيمشي للبجين والله فيه انا قلتها شحال من ايمه كنقول ليه بالله عليك هاد خطبه الجمعه ممتازه ولكن اديناها البركان ولا اديناها التيزنيت دابا ما نديوش لها ولا ديالنا كي يخطب خطبة ديالي تاليودات في باري عند عندك نسبات الجزائريين والباكستانيين والهنديين وخاطب الناس على قدرهم يا واحد حمر انا قلتها كامل مره ولا كاين ثاني شي واحد كيجي من تلاميذ البيضاء ويجي شي دوار من الدوار وبدا يقول للناس لا كذا الضغط في العمل راه هما ما خدامين ماشي في الشركات راه كيهز الحمار ديالهم ماشي في الدوار وكذا والاسعار اش غندو اسعار هو كاع ما يشوف كيشوف الصوت ما عمرو شاف كاين الدواب ما عمرو شاف الطوبيس ما عمرو شاف تقول شكون كي داير الطوبيس يقول لك انا ما عمريش وهذا كيف تحطوا بالاوتوبيس وحادثه تسير حوادث تسير في البلاد كاش من الدواب واش الناس خدام ما عنده سياره وحوادث تسير في البلاد ولا حتى في الوزاره بالاران كيكون شي خطاب عامه ايوا هناك ما يوقع من ناحيه المقياس ما تقولي حوادث تسير هو ما عمرو صار ما عمرو كاع فاهم معرض السير بي واش حاول تسير بينهم الحبيب عاودي ليهم على الاقل السير اذا جاي نتعاك مع عشان الحبيب معروف هنا البيق معنى ان نراعي ان نراعي خاصه في الغرب واذا انا كان شحال من كنقول بدل غير وجيب الفيق ديال باريس ولا ديال لندن ولا ديال واشنطن وهذا هو الفيق يعني ثم انت تولى انت ماشي انت تقوم بالمغاربه بوحدك ورد لبالك تكون مع الجميع حتى في الفقه المالكي الامام حتى كيتهم بانه منافق لا يعني حتى كاين بعض الدول كيتهموا الامام بانه منافق كيقول لي واه قال لك هذا قال لي جاك عاده كتقول لي وخير جاك هذا تلوى كتقول لي وخير الظالم كتقول لي وخير المظلوم كتقول لي وخير لا لان الفقه يفرض علاش قريب الشقه اما الى جات كنقول لك انت لانه ماشي قاضي شوف هذا اللي في قتلنا ماشي قاضي يقول لك لا انا واش انا كنفرق العقود انت راه فقيه وامام تحاول ما امكن تقرب الشقه باش حتى هذاك اللي ظالم يتراجع يتفقد وهكذا معنى ان وكثير ما يتهم الفقهاء الان بان منافق وكان الظالم منافق يجي كذا وكذا كذا وتقول هذا وخير وتقول هذا وخير هذا قسمه انقيزه كما كيقول لهم ولكن هذا لا هذا فقه ولكن قل من يعرفه يعني ما ظنه اذا بمعنى انه حينما يصلي لما قلت راعي الخلاف نضيق من الخلاف ونحاول ما امكن ان نجمع الكلمه جمع الكلمه نعطيكم مثال طلق يعني ما يسمى بزواج الشغار شنو زواج الشغار؟ يعني الشغار ما هو الشغار؟ شغار المصطلح شو هو الشغار؟ فارغ اه هو الفارغ يا فاطمه سمعتك خليني هو الفارغ واش الشغار شنو هو؟ الزواج الذي لا صداقه فيه دوني معاك كيقول لي غير زوجني انت انت ونزوجك انا الله يرضى الصداقه اللي غتعطيني غير نحيدو هذا لا يجوز شرعا لا لا لا بحال مثلا غنتزوج عند فلان وغادي نزوج اختي وانا غنتزوج اختو ايوا هي غتزوج تزوج اوكي هذا معاه انك حرم ما شاء الله الحداقه ديال بعض الناس كيقول لك اودي كتنا كذا كذا بلا ما تعطيني الصادق قبل صافي الله يسامحك لا وليد عند مالك عند مالكيه عند المالكيه اش هو اذا وقع وانا زند فندو بعدا اذا وقع انا وزاد في في في في, في الصلاه عندنا ما معنى اذا وقع وانا زاد لأن صافي يعني راه النجم عندك الافاقين في الجامع هذه حاله فرضت يعني اذا فرض الامر يعني وقع وقع نعم الى وقع كاين لا صوروا كاين الحيله الشرعيه المعقوله المنضبطه عند المالكيه اذا ماذا وقع وحتى انا حسنا نفلت بالتي يحسب نقول السلام عليكم السلام ماشي بحال ان انت انت دابا انت بحال بعض اي مثال هما مغاربه ومشوا مثلا لندن ولا في بكت وتسلي خرج بتسليمه واحده وشحال من شحال من واحد موظف حرب في الجامع اللي عندك واش انت في المغرب وهذا فرع والفرع تشوف ليه راعي الخلاف ديالو مشيتي امام القوم مع كذا مع العالم كلشي خرج بتسليمتين قول لك باش تخرج من الخلاف هنا انا امثله ولهذا شوف عند المالكيه يعني مع الشيخ ولهذا مالك الى جاء شي واحد يقول لي ساتزوج يا مالك بدون صداق هل هذا الزواج صحيح ام غير صحيح؟ حرام ولكن اذا جيتي لي اذا جيت عند الامام مالك اذا وقع ونزل يا مالك تزوجت تصحيح رأي الخلاف. يقول لك إذا وقع ونزل سمي لها صدقة. كتقول ليه لا إيوا الفسخ. لا الفسخ. يفسخ بينهما. يفسخ إذا أصر. أما إن لم يصر الغائب. يصحح. مخرج. تصحيح. الله عز وجل سمي لها صدقة. ما كيفاش يا إيه. ما صدقة مثيلتي. غير تسمي لها هذا الزواج صحيح. وشوف على شرعية الخلاف في المحافظة على المصلحة. لنفرض أن مثلاً عند المالكية هو قاعد تزوج بدون صدقة ده هو ركن. بعض المالكة ركن. إلى ما تشيء شيء واحد فيه هل يلي تعد المالكية؟ لا سيلف من الحكم لا يقبل لا أصلاً ما كيش زوج. يا ريت لأن اش كنقول علاش كندوي لا استاذ دابا حنا قلنا دابا حنا يا ريت واخا ما سماهاش يا ريت عند رعيان الخلاف لأن علاش هنا كنقول شو عطيش عندنا شرف هذا دابا المهم دابا حتى تكون شنو نصحي صافي صافي مناقشة ثنائية أعتقد وضع نظري معقول عطيتي دابا المناقشة الثنائية راه غادي دابا انا غادي ندير الحرب بين القاعة ايوا هي كنقول لك واه شعري هي اللي كاينه هنا كاين صحاب لي احسن لي غادي يورد البال داك الشيء علاش مناقشه ما كاينش في الجانب العلمي اللي غادي تدخلي تدخل شروط الضوابط ولا يستوي الجميع علاش ديما لان الاصل قاعة الخلاف اولا مراعاه المخالف ثم تحقيق المصلحه ثم ان نحاول ما امكن بان ندرء المفاسد ولهذا عند المالكية جميعا إلا قاعد تزوجه وزوج الشغار ودخل عليها ولا ما دخلش ولكن زوج الشغار ما فيه وما زمش لها وتوفوا وحدهم هل يريتوا الآخر؟ نعم يريتوا مراعاة الخلاف يعني علاش كاين كلام؟ لأن علاش؟ الأصل تحقيق المصلحة أحسن وأفضل ولكن مازال ما مات كاين أشنو هو الإصرار؟ يسمي لها صدقة أبا يفسخ إن صغيرة أبا يفسخ أما إلى من هنا شوف هذه مراعاة الخلاف أعمال الدليل المرجوح دائما أمام راجع لأن لو أعمل المرجوح لو أعمل الراجع لأفضى إلى مفسدة ولو أعمل المرجوح لأفضى إلى مصلحة ولهذا بمعنى آخر الأصل في رأي الخلاف تقديم المصلحة تقديم المصالح أمام المفاسد ولهذا لمقام يقتضي ولهذا قلت لكم لان المقام يقتضي ان ناخذ ولهذا كنقول اذا وقع ونزل كذا وقع وجو ابن عباس اخذ بهذا يقول لك اذا وقع بحال هذاك ذاك السيف صاحب السيف قلت لكم يعني هو اذا وقع ونزل شيء هو ان لم يقع حكم آخر ولهذا المالك الى جيتي ليه قلت لك غادي تزوج مازال ما تزوج يقول لك ابدا حرام يسد عليك الباب اما اذا مشي اذا وقع ونزل شيء اخر شو بدا يقول غير الفقه الوسطي الذي فيه مراعاه مصالح الناس وكله من الشريعه وكله فيه دعامه واختلاف الفروع اولا ولهذا نراعي هذا الاختلاف راعي الخلاف ما يسمى لنحقق الوسط وكثيره هي الامثله في التاريخ الاسلامي وعند المذاهب جميعها ولكن الذي توسع اكثر فما يسمى رأي الخلاف هو المالكي رحمه الله توسع أكثر لأنهم ينظرون إلى المصالح وثم حتى الواقع المدني كان الإمام مالك كما قال هذا رحمه الله هذا توسع أكثر مصادر الشريعة الإسلامي وخصكم تشيروا هذا مزيان المستوى ديالكم كاين الدكتور الجيدي عمر الجيدي رحمه الله ياك ناس تشدنا فيه ياك هذا رجل عنده واحد أصول الشريعة الإسلامية أو مصادر الشريعة الإسلامية النشأة والتطور وهو على شكل محاضرة اللي يقرأ هذا الكتاب لأن فيه حتى الأصوليين ذكر حتى الأصوليين المذهب أصوليون المذهب ذكر المحاضرة من السابعة محاضرة أربعة ذكر قال أصوليون المذهب وردود بل هذا في إضافة دائما الجمع إلى المفرد إن كان مضافا لا نحقق معه لا الآلية الله يرضيك ردوا البال هذه راهي في اللغة الجمع إذا ألحق بالمفرد ألف الجمع تكون أصلا مع إضافة هذا راه سيروا لهذا سيروا الألفية إذا لنرجع إذا بمعنى أن هذا بعد المناسبة هذا شيء يلا شيء 13 درهم ولا معه أنا عهدي ب 13 درهم ولكنه كتاب نفيس لقرا باش نكمل لكم باش ننسى لقرا وحاول تقوم مع مذكرة ماشي تقرا وتقرا كاين اللي كيكمل الكتاب 10 ريال اش نخرجي قال هذا اسمه لا مش الخاطئ كان الخاطئ وغير الخاطئ كان على بالك تذكر دار تقيد بالعين كاع شجوع كاع بالوان على كل تذكر على كل حال شوف مذكره المذكره مهما كنت مهما كان مستواك العلمي حتى تموت المذكرات نقرا فيها المحاضره الاولى نقرا ونكمل الخاص المحاضره الثانيه وهكذا باش ترجع يمكن ترجع تمشي دير محاضرة في الجامعة والله تبكش جدا خمسة دقائق تمشي فيها هذيك الملخص أما إلا ما تلخص الموالد ترجع تاني الكتاب باش تقرا من جديد وإلا ما كتخسري راه نفس النتيجة حتى المرة نفس النتيجة وإذا أنا كنصحكم بأن هذا الكتاب هو كتاب نفيس كل اللي عط... وقيسوا أي كتاب أي مؤلف ديال الدكتور عمر الجديد يقشري لأنه رجل علم ورجل فقه ورجل تواضع احنا عشنا معه احنا عشنا مع رجل تواضع هو الشيخ ديال السعميتي راه شيخ السعميتي كان ايه كان شرف عليه دبلوم دراسة العليا ماشي الدكتور عندنا شيخ انا كيجمع على جميع المواضيع جميعا واسم بدي رحمه الله لكن هو دبلوم دراسة العليا شيخ هو السيد عمر الجيدي قمة التواضع قمة العلم وإلا كاين بعض الناس يقول هذا وقيل راه طالب الطلبة وشوف النتيجة ولكن هذا الناس راه ما تذكروا من كيف تذكروا هذا لا يذكر لا يذكر نرجع ما بقى إذا هو خلاصة يعني ما يسمى ورع الخلاف الخروج من الخلاف بشكل منضبط يقتضي المقام وأن يعمل المرجوح وأمثلة كثيرة عندنا إذا بقيتوا إن شاء الله الحصة القادمة نقول الأمثلة ولكن كي نزيدوا كما كنزيدوا في الكتابية وهذه بشيء بشيء بعض عمر نزيدوا هذه كثيرة هي ولكن في إطار كلها في إذا وقع ونزل إذا وقع ونزل يا رب يوقع وكذا ملي كما قلنا يعني إذا خرجت القرطاسة راه حكم إذا نزلت مخرجة القرطاسة حكم آخر ولا قيمة الكلام لأنه المقام لأن حسب كما قلنا حسب المقام حسب ما يقتضي المقام من حيث المصلحة إذا المقام والنازلة من حيث الزمن والمكان والذمة ننظر وجه المصلحة فيها إن كان وجه المصلحة هو الغالب نأخذ به وإن كان وجه المفسدة هو الغالب لا نأخذ به بمعنى إذا كانت المفسدة يعني هو المصلحة يعني إذا كانت إذا كان الراجع الدليل الراجع سيؤدي إلى المفسدة لا نلتفت إليه لماذا؟ لأن الأصل أن ننظر إلى المفسدة من حيث هي المفسدة وإن كان المرجوح يؤدي إلى مصلحة نأخذ به لأن الأصل عند الشرع المصلحة ولكن الوسيلة لا هنا الوسيلة شو؟ وشرط الوسيلة الوسيلة كما قلنا ما هي الوسيلة الآن؟ الوسيلة هنا يكفي أن في الفروع إحنا في الفروع إحنا في الفروع ما دام الفروع الوسائل الفروع كلها في مستوى واحد لأن هذا اجتهاد مع اجتهاد ظني مع ظني من المخالف واش دل عنده دليل ظني؟ اما انا عندي ظني اذا ما ظني ما ظني في ميزان واحد هذا ليس من باب الغايه وباب الوسيله لا الا قلنا بالمرجوح ليس من باب الغايه وباب الوسيله لا هنا بان الاحكام كلها في منزله واحده ان هذا الظني مع الظني وكتشوف غير كيفاش ترجع هذا دليل الظني وهذا دليل الظني لكن كتشوفوا وان كان هذا دليل الظني ان كان مرجوحا دليل هذا الظني يكفي انهم ظنيان معا ماشي ظني مع مقطعي الا دليل ظني مع مقطعي شيء اخر تكلمنا اذا ظني مع ظني ولكن هذا الظني دليله مرجوح هذا راجع لكن دليل هذا المرجوح هو ظني يحقق المصلحه ودليل الظني الراجع لا يحقق المصلحه انتبهنا الى المصلحه انطلاقا من باب او من باب ما يسمى براي الخلافي او مراعاه الاخلاف كلاب. ولهذا كما قلنا المذهب الذي توسع فيها كثيرا هو المالكية، ويبقى أن المالكي رحمه الله أخذوا في الحسن، وبين هذا إن شاء الله في الحصة القادمة من خلال محاضرة راعي الخلاف أو مراعي الخلاف إلى الأئمة الأربعة. هل الآن هل بتدخل؟ لأن هذا يعني أول بعد ذلك أول يعني أول مرة كتبوا هذا يجي المبحثين الله إن شاء الله. وهم مبحثان أساسيين لأنه لهم كلهم فيها ترابط، ثم ترابط ما بين القطعي والاجتهاد فيه، ثم هذا القطعي والاجتهاد فيه عنده علاقة باختلاف تضاد، كل هذا اختلاف، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، ثم كنجيبوا الاختلاف الثاني هو في إطار في إطار القاعدة، ثم كنجيبوا المراعاة الخلاف في إطار قاعدة المراعاة، ولكن كل حاجة كل مبحث له ضوابط وشروطه وأمثلته الخاصة به، ولكن كاين علاقة كل هذا الخلاف، وكل هذه تنظيم الخلاف. ولنتبين من خلاله من خلال تنظيم هذا النسق بكامله لكي نتبين الأولى فالأولى، أنا كتبت الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، وكل قاعدة تساعد على الاتباع وعلى المصلحة فهي من الشريعة ولا شك، حسب الزمن والمكان لكذا المقال. إذا التدخلات عندي جوج ويكفيان، إذا كان هاد الجوج ويكفيان ثلاث أي ثلاث، إذا ثلاثة ثلاثة ونختم بهما جميعا إن شاء الله. يلا زيد السر نعطيكم كاع نتوما قرب، نعطيكم المكبرش باش تسمعوا. وبالمناسبة كما قلنا بالمناسبة هذه المحاضرة الرابعة في التقديم، يعني المحاضرة الأخيرة الاثنين الجاي إن شاء الله في الحال هي الأخيرة ديال التقديمات. صافي ما نجيوش مازال الاثنينات وبعدها يبقى الخميس، بيني وبينكم الخميس. ها أستاذ الفيلا قال يقدر يعني يستأذنك في الحصة ديال الاثنين المخفي هذه الجاية؟ لا لا لا لا انا عندي الضيق بزاف غادي نعطيو هذا شنو الربع ونص تقدر لا تقدروا انتما تحضروا دابا انا معاك دابا غير معاك نخليكم بيناتكم لا ياك الربع ونص نسبكم نخليكم بيناتكم غادي نقول اليوم غادي مع الربع ونص شنو غادي نقول غادي التزام اذا عنده التزام شوف استنى الربع ونص ستونس لا شوف انا عندي الدكتور من الفيلا دكتور الفيلا علاش اولا كاين شي امور بلا ما نقولها هذه لا هذه لا تبقى ثانيا راه الاستاذ الفيلا انا كنا ذكرنا معنا وصلنا كاين الحل الربع ونص ثالثا ما بقات لنا الا محاضرة اش كديروا في المناهج ما بقاتش الشريعه مزيان مزيان ما بقاتش تعاونوا في هذا المنتج راه على حق قلب الاجتهاد نعم والسيف في لك زين فده هو مادة كيدر سليكم وفيها المتحنة نعم نعم وليش ما كيش ده اللي يوم عليش مجيش نحن كيف قعدوا صباح رشان وصل مشروع صباح لا صح أستاذ رشان لا ده بقى أستاذ حيد ده بقى الحصة صفية جاء في العطلة ده بقى كنت أخي قالك باش يدير لنا لا أنا غادي نذكر معا غادي نقول لكم الحل إن شاء الله نقول لكم الحل وغادي يجيكم الاعلان اذا ما جاكم حتى اعلان راه يبقى مكان على مكان وتبقى المحاضره الاخيره الاثنين الجاي ان شاء الله وبقى الخميس وديك الساعه حنا نعطيو كل الاثنينات ديك الساعه راه يعني راه ما كاينش يدرس اذا تفضل سمعك بسرعه هكا شكرا بعدا تفضل يلا سمعوا يلا خلي ديال الاخيره بعقادي من الكفاح الشهر الكفاح دابا كيف بانه الائمه الاربعه لا يجوز الاخذ رخصه وانت على مذهب المراه يعني تتبع خارجيا صح وهذا يملك رحمه واسعه خلاف الائمه رحمه واسعه هذه القضيه هذه الحدوده الثانيه هو قضية للتوحد المالكي مع مدونه الارض المالك عندنا قضية ولاية حتى عليها الإمام المالك ولكن في هذه ديال المدونة يعني أخذنا يعني أخذش بها أمر يعني يخالف المنهج في القضية هذا هو المفهوم هذا جيد إذا بالنسبة للشكل الأول بالنسبة للتلفيق لا المرعى ليست هي التلفيق ليست هي التلفيق بمعنى التلفيق التلفيق نعم الخيط من التحت التلفيق نعم المجتهد والفقي له الحق أن ينفق وأن يخرج من خلال التفريق إلى اجتهاد، لكن المستفيد لا ليس عن ولهذا كثيرا ما قلت أن من شروط المستفتي أن لا يستفتي لمن يطمئن إليه، وليس الحق أن يخطأ أن يسأل هذا يسأل ويتبه يسأل لأنه مستفتي لا علم له، يستفتي داخل بلده حتى ماشي يمشي ماشي كما كديروا نتوما. علاش الناس تشوف علاش الناس دابا في المغرب كيقولوا لأنه شي حاجة شفتوها بغا يسول هكا حر بلا المجلس هذاك شأنه كما كيديروا بعض الطلبة وهذا كيجيو بعض الطلبة بغا يسول خارج الجانب الرسمي لأن حنا في البلاد ماشي مشكل، ولكن وانتوما علاش كيشرطوا تهز التليفون تسول المجلس؟ هذا جيد لتوحيد الفتوى وتوحيد الرؤى وتوحيد الافكار، ماشي بحال مع الاسف على البعض هو هنا في دوار في شي دوار وكيمشي كيشوف شي واحد في المانيا كيعرف الدوار ديالي كيعرف المغاربه كيعرف هذا غلط ولهذا هو كيف في برج عاجي شحال كنسمع الفتاوى كتجي من المانيا ومن اسبانيا ولا في الدوار ايوا ماشي هذا الجهل اللي كنسمع ماشي جهل مع جهل وإذا كان نشوفوا شي تصورات وكذا وهذه هذاك عايش في الحضارة نعم ولا مسكين اللي كيسمعوا لا عارف المعلومة هذاك كيف يفهم شي حاجة ولهذا احنا لا هذا لا يجوز ولهذا التفريق نعم من صنعة العلماء من صنعة المجتهدين كيشوف الآراء وكذا ويخرج وغادي يجي في ما يسمى بالاجتهاد المركب والباصي الاجتهاد المركب هذا اللي تربط به راه عندكم محاضرة في المستقبل راه المركب البسيط هو هي عينها هذا وان شاء الله انا غادي نقول لك هذا ولكن ان شاء الله الاجتهاد المركب البسيط ستجد قضايا كلها يعني المركب ولا البسيط يفرق شكون اللي فيه يتفق ولا ما يتفقش الامر الثاني شنو هو؟ المدونة لا المدونة انا نقول لكم هذه واحد السير ثاني في المغاربة ما تعرفوش المغاربة شنو أنا ممكن نستنى، أنا سوري، ياك عندنا المادة 24 و 24 و 25 الولاية، لا كاين 56 دار آخر، لا 56 إذا وقعت الخطبة أن المادة 56 بالضبط، يعني مزجت وخلطت بين الزواج والخطبة ومزجت بينهما وهي ما خرجت لا بالزواج ولا بالخطبة. ما في هذا الا يعني يعني واحد الخط شديد وانا رديت عليها والاستاذ الشهور راه عنده رد توا في الزاويه رجعوا لي خلي هذه نجيو لما يسمى الماده 24 الولايه للرشيده الولايه حق للمراه الى ان تمارس الرشيده بسلام على مصلحتها هنا اذا جينا للماده 24 وصلنا للسؤال كسر جيب لي شي زواج شوف المغاربة شوف الذكاء ديال المغرب جيب لي شي زواج تم في المغرب ياك تم خارج الوسط وخارج الولاية ولا غادي تجيب لي غير جوج هذوك وتقول شي زواج خارج الوسط خليه غير جاوب انا هذا الشيء راه قلتها غير في واحد الاطروحة واحد شكون اخر اطروحة انا حشرها كلية شريعة تدخلت هذا التدخل وقلت لا انت لا بس بلاتي غير بلاتي لا غير بلاتي مازال ما تحسش على العامة لا لا انا كان قلت هو غير بلاتي طيب انا واش نسول السعر واسول السعر ما تقدر تجي ليا اذا عندنا الوقت دابا المتدخلين راه شوف اليوم الساعه الدايره من هنا غادي نخليوكم انتم ما بغيتش انا نوسع الدايره كنتي يكون عندك تدخل من الاول ما كاينش يستحيل الا نادرا انا نقول لك الا نادرا لما لان نشوف المغاربه عنايا الذي يعجبني فيه الجانب النظري ها هو واللي استطع وهذا قمه الحضاره او اسمع واللي استطع يعني المغربي او المغربيه التي تستطيع ان تتزوج خارج الاسره خارج الام وخارج الوالد وخارج الكذا ودير الزواج ديالها هي في برجها العاجي سواء كان ذكر او انثى الله يعاونها هو على الاقل ولكن المغاربه عاجي يعني عندهم ذلك ها النظري ولكن لن تجد مطبقا له. علاش وانا علاش كنقول هكا؟ راه في بعض الاحيان ننادي بالحقوق من حيث من حيث من حيث غير حقيقتها، كذا والحرية وكذا وكذا، وها هي شوف راه من من من, من ذكاء المشرع، ها هي يلا. واش ترى دابا السي احمد انت تمشي تزوج اش من فرح، اش من سعاده، اش من اش اش تقعد تسميها؟ وخاصه حنا كنقول لك الولايه هو النصره، يعني شوف حتى الولي لغه تصير ابن منظور النصير. ولا ما جيتي الوالده هذيك تفرح ليك ويفرح لك الوالد وخواتات والخوت والدوار، ما قيمه الزواج؟ واخا تعيا ما دير انت بوحدك مع هذيك المراه في شي قنت ولا شو؟ لا نقول لك شوف دابا شوف شوف لا قيمه، علاش الولايه؟ علاش باش تعرفوا قيمه الولايه؟ قيمه الولايه اللي كان اللي فهمها الذي راه كيبارك بان المراه ما عندهاش حريه، والا تجمع كل شيء تدور باش يساندوا، يعني وجدت به ازري باش ان تجدد به ازرك، راه انت بالعكس ما تقولها لحد، يعني اللي لقى، لان الولايه راه تسري على الرجل والمراه. شوف قله الفقه عند هذاك دوك التيارات اليساريه، يعني هم انا شحال من واحد ناقش واجد عندك يقول لك صح بعض المفاهيم، غير كتقول لي راه كنقول لي راه الولي حتى الرجل، اشنو؟ واش سحبت قال لك اودي سبح لي، شوف الغلط الذي نركبوه، راه إذا لقيتي شي واحد يعاونك وتكون واحد تلقى خوك وباك وعمك والوالده وكل شيء هذوك تلقاهم خوات، يعني يشدون من ازرك، راه ما تقولها لحد، ما تقولها لحد، وما خاب من استشار في هذه الاستشار وتسري على المراه كذلك. حنا لا فهمناها ان لا هذيك اللي كتزوج بحال اللي كتزوج هو زعما المتحضر هو ما مضغوطش عليه، هذا هو اللي كيجيبها في راسه، ما كنديروا كاع والو دابا، ها المراه ها الوالده ها الوالد ها كذا ويسولوا كذا وحياهم ما يديروا ورغم ذلك ما تصدقش لا يصدق ذلك كما قالت لك فاطمه. خلي عليك اذا كنت يعني اذا كنت من هذوك اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبر الذئب من الغنم الى الخاصيه، وسير تكوني قاصيه ولا تكون قاصي وتشوف النتيجه، يعني هذا خلاصه خلاصه. ولهذا المغاربه وعين يا راه شوف اذا كاع وقع يعني يقع ب 99.9% كذا في بالمئة ما كيوقعش، ان الاغلبيه هيا دابا شوفوا المحدد لكم، شوف شي واحد مزوج غير بواحد ولاد ابدا، ان الدعم المعنوي مطلوب لا نظير له، لا يسمى ما عندوش ثمن، نظير المعنوي يمكن يكون عندك الفلوس تكون ملياردير، ولكن الدعم المعنوي لا يشترى، باش تمشي تشري ماشي باش تمشي تشري من شي سوق يدعمك تشربو تدعم معنويا ابدا، وتن ما قيمه الى ما حضرت لك اش من البركه اللي حضرت لك الوالده ديال الولد يعني معك ولا الوالد، ما قيمه هذيك. والرسول قال لك اول حاجه كنقول اللهم بارك لهم البركه وعند المحدثين تحصل من طرف الوالده والوالد، البركه مشات لك اشنو قليل، ماشي كنقصدك اش قليل لهنا ولا انت ولا اي وحده كتزوج خارج الاسره، انا غير خلاصه من كنا كندور الاسره راه كنمشيو واحد الجانب الاستراحي ديال الولايه فيه، يعني فيه ما مع الاسف عكس ما نسمعه عكس من، ولهذا من حيث التنزيل لا من حيث التنزيل الشرع والله دابا اللي كتب لي يقول لك فين الوالي شكون كان واش كان فين الوالي، يقول لك اسمح لي هدف التنزيل، اذا هذا شكون يلا هاك بسرعه. أولا أستاذ قلتي بأن الاتفاق هو ملزم. نعم ملزم. إذا حصل. نعم إذا حصل فهو ملزم، ولكن كيف يمكن أن كيف يكون ملزم ويمكن أن يأتي بعد اختلاف؟ هذا السؤال الأول. ثانيا يعني قلنا حضرنا على تضييق دائرة الخلاف، ولكن نشوف الفقه كله خلاف ومبني على الخلاف، والناس أعداء الإسلام اللي كيحاربوا الإسلام يعني كيدخلوا بالخصوص من هذا الباب. ثانيا ولا ما لا استاذ هذه خصك تجاوبني عليها ولا سؤال واحد لا استاذ قلت لي الكعبه على اصولها ها؟ ترك الكعبه على اصولها قلتي هذا هو ايوا لا لا واخا يلا واحد قولي لي تذكريني باللون ترك نذكرك باللون تقول تذكريني باللون بسرعه بسرعه استاذ قلتي الاتفاق ملزم الاتفاق نعم هنا على الاولى شوفي شوفي ما تشوفيش فيا شوفي انا كنراك كتنجم انت كتشوفي وكتذكريني شوفي راه شوفي باش اذا بالنسبه الاتفاق ملزم نعم الاتفاق ملزم الاتفاقات ملزمه لانها من باب العهود إذا كانت من هذه الدبابة قلنا في أول ما صدر به الحق سبحانه وتعالى نعم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود هي ملزمة هي عهود يلتزم بها أما إذا طواها الزمن وإذا تجاوزنا هذا شيء آخر هذا شيء آخر ولكن بما أن إذا قلنا مثلا إحنا غنديروا كذا هات القاعة قلنا إذا إحنا غنديروا كذا وكذا واش هذا ملزم ولا ماشي ملزم؟ ملزم إحنا غادي نديروا كذا ولا نديروا كذا ولا نتفكروا في شي حاجة كل جماعة ولا نديروا شي نديروا مثلا تفكروا نحقوا مثلا شي كتاب ولا نشريو شي كتاب ولا نوزعوا شي كتاب ولا هذا ملزم ولا وقلنا كلشي نعم ولم يشذ فينا احد هذا ملزم نعم ولا هذا ملزم هذا من باب العهود ولكن هو قريب من الاجماع وقريب من ولكن ما قلناش اجماع هو اجماع وهذا يعني اذا تجاوزوا الزمن والمكان قلنا ملي قلنا ملزم ديك الساعه لانه يحقق لنا المصلحه ولكن بعدها الا قلنا غادي نحققوا هذا الكتاب وبدينا يلزمنا ولكن بدينا كل شيء ولكن تبين لنا بان داك التحقيق ما كذا كذا نتراجعوا ولكن داك التراجع ثاني يكون ثاني اتفاق وهكذا الاتفاقات ملزمه سلبا وايجابا كما كيقول هذه جرتينا بيان مزيان سلبا وايجابا الا قلنا مثلا غنشريو شي دار كلنا ولا شي مزرعه انا وكلنا ياك واتفقنا ولكن اتضح ان ديك المزرعه ولا ديك المشروع اللي غنديروا كلنا جماعه كلنا ثاني ولكن الاتفاقات شوف كنقول لك المصطلح ولكن جا الاتفاق وقال لي والو هذا المشروع ديالنا بلا ما نديروه بالاتفاق ولهذا الايجاب ملزم والسلب ملزم الا قلنا تراجعنا ثاني بحال ما تشتي اسره كنقولوا غادي نخرجوا نديروا السفر لكذا وكذا وكلنا مزيان ولكن كلنا ثاني رجعنا قلنا احنا كاع السفر واش كلنا يعني السفر ملزم وعدمه ملزم شرط ان يكون السلب والايجاب بالاتفاق الثاني بسرعه الفقه مبني على الخلاف نعم الفقه والدور كل شيء خلاف وشنو قال وما المال الجديد جديد هو قلنا بانه نعمل على تضييق لا هذا هو كنا كاين خلاف ولكن كل ما استطعنا ان نضيق من دائرته ومن بين هذا نضيق ولكن ماشي انه للتشهي يعني ولكن بشروط قلنا الخلف الذي له شروط وضوابط علميه هنا راه هذا واقع نعم. ولكن كلما استطعنا ان نجد مخرجا نجده وهذه قاعده مراعاه الخلاف احد المخارج ثالثا استاذ قلتي المرجوح المرجوح عند المجتهد ولكن عند غيره شو مرجوح راجع ولكن انا مرجوح شوف انا كيبين لي بان مرجوح بحال مثلا كيبان لي شي بعض الاساتذه انا بعض الاحيان كيبان لي غادي نقول نصيحه واحد النصيحه كيبان لي نقولها غير بلاتي باش نقول لك انا هضر على الخلاف انا كيبان لي كنقول خصني نقول للطلبه كذا وكذا وكي كنمشي للدار كندورها كنقول الحقيقه خصني نقول لهم الحقيقه ولكن هادشي غادي ينوض عليا نحل اش هو الراجح عندي خصني نقولها ولكن المرجوح غلبني شكون المرجوح ديال ابن ديال الطلبه رد الفعل ديال الطلبه ايوا اللهم السكوت الباب اللي يجي منه الريح سيدوز تاريع انا غنقول لك مثال هذا هو هادشي المقصود وبحال متى في العائله ولا بين الرجل والزوجه ديالو ولا هذه كلها تعلمك هذه التربيه ولا بينك وبين الولاد ولا البنات راه يمكن بنتك تقول يا فلانه كذا كذا ولكن كتشوفي كذا كذا يمكن طيح ليك يمكن تسكت ليك يمكن تموت ليك يمكن تسكت ليها القلب الا قلتي ليها كذا مثلا تقول لي سرقات ولا شي حاجه ولا صافي درت شي فضيحه عليك اللهم تكون هنا الكياسه بالفنون اذا هالنصيحه عندك القرطاس ولكن مرجوح امام ماذا امام وشحال من واحد مشى للبنت ولا الولد غير هكا شحال من واحد مشى للولد كاع خلاه كاع صافي قال لي هذا ملي قال لي با يعني معناه تراعي يعني وخاصه نراعي الذي يخالفنا ونحاول ان نوجد المخرج الذي فيه مصلحه ولذا البنت كي ولا الولد ولا حتى الزوج تجي تقول لي كذا كذا راه شتك كذا كتدخل ولا شتك ولا حتى التصرع كان حتى التصرع ولا شتك تدوي مع فلانه مثلا ولا لا الانسان الثاني يتريض هكذا يعني هذه التريضات كلها تؤدي دائما الى ما تكون عقبه وخان ناريزة عنده حق، وكل حق تاني ذاك الحرفي لا لا يخدم. يلا تفضلي استاذ. بالنسبه لك استاذ، انا انت شجع لي انا ما كاينش شجع لي ورا باش تجي الوالد استاذ. قلتوا لينا بان كيف انك استاذ، هل ان هل ان الزوجين يعني المتوفي في زواج شغار؟ نعم. المذهب المالكي استاذ انا باش جاوبت لا استاذ، ما زلت يعني عرفت اللي فيها استاذ يعني في